رواية كوخ العم توم، الجزء الثالث، الفصل الخامس عشر. العشب ييبس والأزهار تذبل. كما تمر بنا الحياة لاهية عابثة يوما فيوما وشهرا فشهرا، كذلك مرت على صديقنا توم سنتان كاملتان وهو على حاله الجديدة. وعلى الرغم من أن الدهر قد فرق بينه وبين من يحب وما كان لديه غاليا وعزيزا، وعلى الرغم من أنه كان كثيرا ما يعد نفسه بجمع الشمل وانكشاف تلك الغيوم السوداء من سماء حياته، نقول على الرغم من كل ما ناله من مساوئ ومتاعب، بقي محافظا على روحه المعنوية العالية ومبادئه طوال تلك المدة. ولعل الرسالة التي كتبها إليه جورج ابن مولاه القديم بالنيابة عن زوجته هي أفضل ما قوى معنوياته، خاصة وأنه علم بعزم زوجته على العمل عند بائعي الحلوى في ليوزفيل لافتدائه، وأن ولديه موز وفيت ناجحان في أعمالهما، وأن الطفلة الصغيرة تلاقي عناية فائقة من سالي وأفراد الأسرة جميعهم. وفهم توم من الرسالة أن كوخه الغالي قد أوصد مؤقتا، وأن جورج صديقه ينوي تجديد أثاثه بعد أن يعود توم إليه في وقت قريب. والواقع أن أسلوب الرسالة كان موجزا خاليا من الحشو والتعقيد، وقد فتنه إنشاؤها كأنه أفصح نموذج كتابي ظهر في العصر الحديث، فكان لا يمل تلاوتها وتقليب النظر فيها، بل إنه قد أظهر رغبة أمام إيفا بأن الرسالة تستحق أن توضع في إطار وتعلق في حائط الغرفة. ولعل ما منعه من تحقيق هذه الرغبة هو تعذر تعليق الرسالة على نحو يبرز وجهي القرطاس في وقت واحد. وفي تلك الأثناء انتقل سانت كلير إلى داره الواقع على ضفاف بحيرة بونشارترين وبصحبة جميع أعضاء الأسرة والخدم، وذلك بسبب قيد الصيف الذي اضطر جميع من يستطيعون مغادرة المدينة الضيقة الأنفاس غير الصحية إلى طلب الراحة والهدوء والنسيم العليل عند شواطئ البحيرة. وكان منزل سانت كلير هناك شبه فندق صغير على النمط المألوف في جزر الهند الشرقية، محاطا بشرف من الخيزران ومطلا من جهاته الأربع على حدائق وملاعب جميلة واسعة. وكانت غرفة الجلوس العامة تطل على حديقة كبيرة تفوح أزهارها ونباتاتها بأطيب عبير. ها هي الشمس تشرف على الغروب فتضمر في الأفق كله شعلة ذهبية لا نهاية لها، وتحيل الماء إلى سماء جديدة. وها هي البحيرة ملونة ومخططة الجوانب بألوان وردية حينا وذهبية حينا آخر، ما خلا ما يبدو من المراكب السوداء التي تتهادى على سطح البحيرة هنا وهناك، والنجوم المتلألئة الصغيرة تتوهج في قبة السماء كما تتراءى للعين مرتجفة واجفة في أعماق الماء. وكان توم وإيفا في تلك الأثناء جالسين في ظل إحدى عرائش العنب في آخر الحديقة في أمسية من أمسيات الأحد، وكانت إيفا تمسك بيديها الكتاب المقدس فأخذت تقرأ فيه هذه العبارة: ورأيت بحرا من زجاج يمتزج بالنار. وفجأة كفت عن القراءة وأومأت بإصبعها إلى البحيرة قائلة: توم، إنه هناك. قال توم: وما ذاك يا أنسة إيفا؟ فقالت الطفلة مشيرة إلى المياه شبه الزجاجية التي كانت تعكس في ارتفاعها وانخفاضها وهج السماء الذهبي: ألا ترى هناك؟ إن ثمة بحرا من زجاج يمتزج بالنار. فقال توم: صدقت يا آنسة إيفا. وأنشد: لو كانت لي أجنحة الصباح إذا لطرت إلى سواحل كنعان، إن الملائكة الطاهرة قادرة على أن تحملني إلى بيت المقدس الجديد. وتساءلت إيفا: أين تقع هذه البلاد يا توم؟ قال: هناك وسط السحب. فقالت إيفا: إذا أعتقد أني أراها، انظر إلى هذه السحب، إنها تبدو أشبه بأبواب ضخمة من لؤلؤ، ثم انظر إلى ما ورائها بعيدا بعيدا، إنه ذهب كله. توم، رتل ترنيمة الأرواح المشرقة. وأنشد توم الترنيمة التي مطلعها: إني أرى ضغمة الملائكة تنعم بالمجد هناك. فقالت إيفا: لقد رأيتها أيها العم توم. ولم يدهشه قولها ذاك أبدا، حتى إنها لو أخبرته آنئذ أنها رأت الجنة أو أنها تعيش في وسطها لما رأى في كلامها إلا الصدق. قالت إيفا هامسة بصوت منخفض: إنها تزورني أحيانا وأنا نائمة، هذه الملائكة، إني أرى طيف الملائكة. ثم استطردت: يا عم توم، إني ذاهبة إلى هناك. قال توم: إلى أين يا آنسة إيفا؟ ونهضت الفتاة وأومأت بيدها الصغيرة إلى السماء، وكان وهج السماء يخلع على شعرها الذهبي وخدها المتورد لونا من الإشعاع السماوي، وكانت عيناها عالقتين بالأعالي، وقالت: إني ذاهبة إلى هناك، إلى الأرواح، إلى الملائكة الطاهرة. توم، إني ذاهبة بعد فترة غير طويلة من الزمان. عند كلام إيفا أحس توم العجوز كأن طعنة نجلاء أصابت صميم قلبه، فشرد ذهنه وتذكر معاملة تلك الطفلة له خلال الأشهر الستة الأخيرة، وبدأ له بوضوح أن يدي إيفا الصغيرتين آخذتان في الضمور والهزال، وأن أنفاسها بدأت تتقاصر، فهي إذا عدت مسافة يسيرة في الحديقة يقعدها الجهد والتعب، وقد كانت من قبل تقفز وتثب الساعات الطويلة من دون أن تشعر بتعب. إنه يتذكر أقوال الآنسة أوفيليا عن سعال تعجز جميع الأدوية عن شفائه، إن كل هذا يؤلمه ويدمي فؤاده. وفي تلك اللحظة لم يستطع توم أن يفهم مغزى كلام إيفا، إذ تحدثت عن السماء والأرواح العلوية، لأنه كان يلحظ تورد خديها فيظنه صحة، في حين أنه تورد خدود المصابين بداء السل. وقطع حديث الصديقين نداء متعاقب أرسلته الآنسة أوفيليا حين قالت: إن الندى يهبط على الأرض، فعليك ألا تبقي خارجا تحت السماء. فأسرعت إيفا وتوم إلى الدار تلبية لرغبة الآنسة أوفيليا. كانت الآنسة أوفيليا تتقن فن التمريض، لذا لم يكن خافيا عليها العلامات التي تشير إلى وجود ذلك الداء الخبيث الهادئ الذي يزهق الحياة رويدا رويدا من صدور الكثيرين ممن يكونون ألطف الناس وأجملهم وأرقهم عودا. فقد لاحظت سعال إيفا الجاف وذلك الإشراق غير الطبيعي الذي يبدو في خديها، فحدثت سانت كلير عن مخاوفها على إيفا وأبدت قلقها على صحتها خوفا من أن تكون مصابة بالسل. فكان سانت كلير ينتهرها بقوله: إني أمقت التشاؤم، فلا تكثري منه أرجوك، وإن كنت تخشين على صحة إيفا فعليك أن تدركي أنها تنمو نموا سريعا، والأطفال يفقدون ضخامتهم عندما يكبرون بسرعة. قالت: ولكنها تعاني ذلك السعال. قال: هذا هراء، إن ذلك السعال ليس بشيء هام عندما تكون مصابة بالزكام. بهذا أجاب سانت كلير محدثته، ولكن الوسواس أخذت تلازمه على صحة فتاته، ومنذ ذلك الحين صار يراقب إيفا مراقبة لاهبة ويتفحص حركاتها وسكناتها لحظة لحظة، وأخذ يلازمها أكثر من ذي قبل ويصطحبها معه في النزهات ويوافيها من وقت إلى آخر بالوصفات الطبية وبالأدوية المقوية، لا بحجة أن الفتاة تحتاج إليها، بل خوفا من أن تحتاج إليها وأنها تفيد ولا ضرر فيها. وإن ما كان يبعث الألم في نفسه ويحز في قلبه هو نضوج ابنته المضطرد، وخاصة في عقلية الفتاة ومشاعرها، إذ أنها كثيرا ما كانت تتفوه عن غير قصد منها بعبارات قوية المغزى أو تنطق بحكم رقيقة تفوق مداركها وكأنها موحاة إليها. وكان سانت كلير يحس أحيانا برعشات مفاجئة تنبعث من جسم الفتاة فيشدها إلى صدره، وكأنه كان يتخيل أن باستطاعة هذه الشدة العاطفية أن تشفيها من ألمها، فيخفق قلبه بقوة ويعمل للاحتفاظ بتلك الشدة آملا في ألا تفلت من بين يديه كعصفور يحاول الطيران. وكانت الطفلة تنمو وينمو معها حب الخير، فكانت تحيا لتقوم بالأعمال الكريمة بقلب مفعم بالطيبة والصلاح. ولكن لاحظ أبوها أن الفتاة تتعرض لتفتح عواطف الأنوثة الواعية في قلبها، وذلك لأنها كانت تلعب سابقا مع توبسي وسائر الأطفال الملونين، ثم أثرت في الأيام الأخيرة أن تنظر إليهم يلعبون من دون أن تشاركهم في لعبهم ومرحهم، وقد كانت تفضل أن تشاهد توبسي وهي تلعب على الحبل دقائق طويلة فتضحك لها، ثم فجأة يكفهر وجهها وتدمع عيناها وتسرح أفكارها في المجهول بعيدا بعيدا. وذات يوم قالت لأمها فجأة: لماذا لا نعلم خدمنا القراءة والكتابة؟ قالت الأم: سؤال غريب حقا، إن الناس لم يتعودوا ذلك. فقالت إيفا: ولكنهم يجب أن يقرأوا الكتاب المقدس ليفهموا تعليم الله. فأجابتها أمها في شيء من الضيق: إن في استطاعتهم أن يستمعوا إلى آيات الكتاب تتلى عليهم عند الحاجة فيتعلمونها. قالت: ولكن يبدو لي يا أماه أن على كل إنسان أن يقرأ الكتاب المقدس كي يستوعب أقواله. فقالت أمها: إيفا أنت طفلة غريبة الأطوار حقا. فأردفت إيفا بحديثها وقالت: لقد علمت الآنسة أوفيليا توبسي القراءة يا أمه. قالت الأم: نعم، ولكن قولي لي إلى أي حد نفع تعليم القراءة توبسي هذه، فهي أسوأ مخلوق بشري عرفته. واستمرت إيفا في حديثها وقالت: إليك يا أمي المسكينة مثلا، فإنها تحب الكتاب المقدس كثيرا وتتمنى لو تستطيع أن تقرأ فيه، فما عساها تفعل وهي لا تتمكن من أن تقرأه. قالت الأم: حسنا يا ابنتي، ما عليك من هذه الأفكار المقلقة، أبعديها عن رأسك الجميل، وعما قريب ستشغلك الحياة عن مثل هذه الأفكار المزعجة، لتنصرفي إلى إقامة الحفلات الصاخبة والملابس الأنيقة. وإليك الآن هذه الجواهر الثمينة، فإني أقدمها لك لتلبسيها في الأعياد والحفلات العامة. لقد لبستها في أول حفلة راقصة شاهدتها، وبوسعي أن أصارحك فقد جعلتني قبلة الأنظار طوال الحفلة. وتناولت إيفا علبة الجواهر وأخرجت منها عقدا ماسيا. لقد علقت عيناها الواسعتان اللامعتان بالعقد، ولكن كان واضحا أن أفكارها كانت منصرفة إلى موضوع آخر. وقالت ماري: شد ما تبدين رزينة يا إيفا. وتساءلت إيفا: هل يساوي هذا العقد مالا كثيرا يا أمه؟ قالت: لا شك في ذلك، فقد جلبه لي والدك من فرنسا وهو يساوي ثروة طائلة. قالت إيفا: ليتني أملك هذا العقد. قالت ماري: وما تفعلين به لو ملكته؟ قالت: أفضل أن أبيعه لأبتاع بثمنه نزلا لنا في إحدى الولايات التي تعتنق مبدأ الحرية، وأنقل إليه جميع خدمنا، ثم أستأجر لهم مدرسين يعلمونهم القراءة والكتابة. وضحكت الأم حتى استلقت على ظهرها. الفصل السادس عشر: هانريك. في هذه الحقبة من الزمن قدم من المدينة ألفريد شقيق سانت كلير، مصطحبا معه نجله الأكبر هانريك ليقضيا يومين على ضفاف البحيرة مع الأسرة. وكان هانريك فتى جميل المنظر في 18 من العمر، أسود العينين، تبدو عليه مظاهر النبل والغنى، وكان وجهه يفيض حيوية ونشاطا. فما إن رأى ابنة عمه حتى فتنته برقتها الزائدة وجمالها الفتان. وكان لإيفا مهر صغير أبيض اللون كالثلج، ضامر الجسم كصاحبته. ولما عزم هانريك وإيفا أن يقوما بنزهة صغيرة، أعد توم مهر إيفا وقاده إلى الساحة الخلفية، بينما أعد فتى خلاصي له من العمر 13 عاما مهرا عربيا أسود اللون كان قد اشتراه والد هانريك مؤخرا بثمن باهظ ليقدمه لابنه هانريك. وحين تقدم هانريك إلى مهره الصغير ليمسك بزمامه، ألقى نظرة فاحصة عليه واكفهر وجهه، ثم خاطب الفتى الخلاصي: ما هذا أيها الكلب الكسول؟ إنك لم تنظف حصاني صباح اليوم؟ فقال دودو الخلاصي المسكين: بلى يا مولاي، ولكنه غبر نفسه بنفسه. فصاح هانريك رافعا صوته: اخرس، كيف تجرؤ على الكلام؟ قال دودو: سيدي هانريك. وجلده هانريك على وجهه بالصوت بقوة، ثم أمسك بإحدى ذراعيه وأجبره على الركوع وشرع بضربه حتى تقطعت منه الأنفاس. قال هانريك: إن هذا الدرس يعلمك أن لا تجيب عندما أكلمك. أيها الكلب الوقح، أرجع المهر إلى الإسطبل ونظفه جيدا، ولسوف أضعك في المكان الذي تستحقه. وحاول توم أن يعلل مسلك الغلام، فصرخ هانريك في وجهه: وأنت أمسك لسانك إلى أن يطلب منك الكلام. ثم تقدم إلى إيفا وكانت واقفة غير بعيدة وقال: آسف يا ابنة عمي العزيزة أن يؤخرنا عن النزهة ذلك الأبله النخاسي اللعين، فلنجلس هنا قليلا على المقعد ريثما يعود. ولكن ما بالك يا إيفا؟ يبدو لي أنك كئيبة كاسفة اللون، فما اعتراك؟ قالت إيفا والغضب باد على وجهها: كيف تستطيع أن تقسو على دودو هذه القسوة الوحشية؟ قال هنريك: قسوة وحشية؟ ماذا تعنين يا إيفا العزيزة؟ قالت إيفا: لست أرضى أن تدعوني إيفا العزيزة حين تفعل هذه الأعمال المنكرة. فقال هنريك: لا، يظهر أنك مهتمة كثيرا بدودو هذا، وإني حقا أحسده على هذا الاهتمام الذي يناله منك. قالت: ولكنك ضربته من دون أن يستحق الضرب. قال: حسنا، أعدك بأن لا أضربه أمامك بعد اليوم إذا كان في ضربه إزعاج لك. ولكن وعد ابن عمها الجميل لم يقنعها، ورأت من العبث بل من المستحيل أن تحمل هنريك على فهم عواطفها ومشاعرها النبيلة، وما هي إلا فترة حتى أقبل دودو ومعه المهر. فقال هنريك كلمة لا تخلو من الرفق: حسنا يا دودو، لقد أحسنت صنعا هذه المرة، تعال الآن وأمسك حصان الآنسة إيفا ريثما أرفعها إلى متنه. وكان سانت كلير وأخوه ألفريد قد شهدا حادث جلد دودو بالصوت وهما في ناحية أخرى من الحديقة. فقال سانت كلير: أحسب يا ألفريد أن هذا ما ندعوه التربية الجمهورية المتساوية التي تنادي بأن جميع الناس ولدوا أحرارا ومتساويين في الحقوق. قال ألفريد: ذلك أحد مبادئ جيفرسون المضحكة يا أخي، ومن العجيب أنها ما تزال تلقى استئناسا من بعض النفوس حتى اليوم. فقال سانت كلير بشيء من السخرية: أعتقد ذلك. قال ألفريد: ألا تعتقد معي يا أوغسون أن جميع الناس لم يولدوا أحرارا كما أنهم لم يخلقوا متساويين في الحقوق والواجبات؟ وإني أصارحك بأن معظم هذا الكلام هراء، وأن الذين يستحقون أن يتمتعوا بالحرية والمساواة هم المثقفون والأغنياء لا عامة الناس الرعاع. قال سانت كلير: لكن عامة الناس الرعاع كان لهم يومهم المشهود الرائع في فرنسا. قال ألفريد: أنا لا أخشى ثورة الناس الرعاع عندنا، إن يدهم ستظل هي السفلى في بلادنا. فقال سانت كلير: هذا صحيح، ولكن البخار خليق أن ينفجر إذا ما أحكمت سد صمام الأمان. قال ألفريد: وهذه إحدى مضحكاتك الديمقراطية يا أوغسطن، وإني ألاحظ أنك تستطيع أن تكون خطيبا جماهيريا ممتازا، لما لا تجرب حظك في هذا الميدان؟ أما أنا فإني أفضل الموت قبل أن أرى ذلك العهد المقيت الذي تنتقل فيه مقاليد الحكم إلى جماهيرك القذرة. قال سانت كلير: قذرة أو غير قذرة، إنها سوف تحكمكم عندما يأتي دورها، ولسوف تكون في حكمها على الصورة التي تريدونها لها. إن نبلاء فرنسا قبل الثورة فضلوا أن يجعلوا من شعبهم مواطنين بلا سراويل كما يلبس النبلاء، فكان أن أصبحوا فيما بعد يخضعون لحكم أبناء هذه الطبقة نفسها. وهنا بدت إيفا وهنريك على فرسيهما من بعيد، فقطع سانت كلير حديثه ونهض قائلا: انظر يا ألفريد، هل رأيت قط منظرا أجمل من هذا؟ كان المشهد جميلا حقا، فقد كان هنريك يعتلي حصانه وجبهته العالية تدل على جسارته، وشعره الفاحم الناعم، وتورد وجنتيه يدلان على نشاطه وقوته، وكان يضحك بطرب وبهشة وهو يلتفت نحو ابنة عمه الجميلة فيما كانا يتقدمان في سيرهما. وكانت إيفا ترتدي ثوبا فروسيا أزرق اللون وتعتمر قبعة من اللون نفسه، وكان الطقس والنشاط الخارجي قد صبغا خديها بلون زاهن زادها جمالا فضلا عن لون بشرتها الشقراء وشعرها الذهبي. فصاح ألفريد: يا للسماء، ما هذا الجمال الذي يسحر ويذهل؟ ناشدتك الله، ألا ترى معي أنها سوف تقتل أكثر القلوب في يوم من الأيام؟ قال: أخشى أن يكون هذا صحيحا. قال سانت كلير ذلك في جرس تشوبه مرارة مفاجئة، ثم أسرع ليساعد ابنته على الترجل، وقال وهو يطوقها بذراعيه ويضمها إلى صدره: إيفا عزيزتي، أنت لست تعبة جدا؟ فأجابت الفتاة: لا يا بابا. ولكن لهاثها المتواصل أقلق بال والدها. قال: ما كان عليك أن تتركي الحصان يعدو بك بهذه السرعة الشديدة يا عزيزتي، فأنت تعلمين أن ذلك يضر بصحتك. قالت: لقد شعرت بنشاط وكنت سعيدة جدا، لقد نسيت. وحمل سانت كلير ابنته إلى المنزل ومددها على إحدى الأرائك، ثم التفت إلى هنريك وقال: هنريك، ينبغي أن تنتبه لإيفا جيدا، وأن لا تعدو بفرسك بهذه السرعة حين تكون في رفقتك. فقال هنريك: سوف أتعهدها بعنايتي يا عمه. وجلس على الأريكة وأمسك يد إيفا وأخذ يداعبها بلطف، وما هي إلا فترة حتى عاود إيفا النشاط، فاستأنف أبوها وعمها نزهتهما، وتركا الولدين الجميلين يهتمان واحدهما بالآخر. الفصل السابع عشر: الأيام الأخيرة. ودع ألفريد أخاه أوغستن وعائلته بعد يومين اثنين، وبدأت صحة إيفا إثر ذلك تتقهقر، فقد بذلت مجهودا فائقا ونشاطا لا طاقة لها على بذله، مسايرة لابن عمها وتلبية لمتطلباته. فقرر سانت كلير أخيرا أن يستشير الطبيب، الشيء الذي كان يتجنب عمله كي لا يصبح الشك حقيقة يعرفها. ولم تلاحظ ماري تقهقر صحة ابنتها لانشغالها دائما بصحتها هي، وكثيرا ما حاولت أوفيليا أن توقظ فيها مثل تلك المخاوف، ولكن عبثا. كانت تقول دائما: أنا لا أرى الفتاة تشكو ألما ما، إنها تعدو وتلعب كالأطفال الأصحاء. فتجيبها الآنسة أوفيليا: ولكنها تسعل. قالت: وما في السعال من خوف، فقد قضيت سحابة عمري وأنا مصابة بالسعال، وعندما كنت في عمر إيفا خشوا علي من الموت، وكانت مامي تسهر إلى جانب الليل بطوله. أوه، إن سعال إيفا ليس شيئا خطيرا. قالت أوفيليا: ولكنها سائرة في طريق الهزال، وأنفاسها تقصر وتتقطع. قالت ماري: لا خوف عليها، فقد عرفت ذلك سنوات وسنوات. قالت أوفيليا: ولكنها تسبع في عرقها أثناء الليل. قالت ماري: حسنا، لقد كان جسمي يتبلل عرقا طوال هذه السنوات العشر، وكثيرا ما كنت أنهض من فراشي وثيابي تقطر عرقا. لا، ليس العرق الذي يرشح من جسم إيفا شيئا بالمقياس إلى ذلك الذي كان يرشح من جسدي. وكانت الآنسة أوفيليا تضطر في كل مرة للاعتصام بالصمت والصبر، أما الآن وقد بدا واضحا أن صحة إيفا في تدهور مستمر، وأن والدها استدعى الطبيب لمعالجتها، فقد اتخذت ماري فجأة موقفا آخر يختلف تماما عن ذي قبل. فقالت ذات يوم: ما كنت أشك مطلقا بأني أتعس الأمهات، وأن الأيام قدرت لي أن أكون عليلة الجسم، ثم ابتلاني القدر بمرض ابنتي الوحيدة، وها إني أراها تمشي بخطى كبيرة إلى القبر، فما عساي أن أفعل؟ فقال سانت كلير: عزيزتي ماري، لا تتكلمي هكذا، يجب أن لا تقطع الرجاء على هذا القدر المتشائم. قالت ماري: أنت لا تحس إحساس الأم يا سانت كلير، أنت لن تفهمني في يوم من الأيام. قال سانت كلير: ولكن ما عليك أن تتكلمي هكذا وكأننا إزاء مصيبة حتمية. قالت: لا يمكنني يا سانت كلير أن أنظر إلى الأمور نظرة لا مبالاة كما تنظر إليها أنت، فإذا ما كنت لا تقر بشيء من المخاوف، وابنتك الوحيدة تعاني قساوة الألم والمرض المفجع، فإني على النقيض من ذلك، أحس بأشياء قاتلة تفتت كبدي، إنها ناجعة لا أقوى على احتمالها، لا سيما إذا أضيفت إلى الفواجع الأخرى التي أصابتني حتى الآن. وخلال أسبوع أو أسبوعين تحسنت صحة إيفا تحسنا واضحا، كان على ما يظهر تحسنا خادعا هو أشبه بالسكون الذي يسبق العاصفة، ومظهرا كاذبا كثيرا ما يتخذه ذلك الداء اللعين وسيلة لإلهاء القلوب المفجوعة حتى في الساعات الأخيرة. فأخذ الجميع يتمتعون بمشاهدة إيفا الرقيقة تلعب في الحديقة وعلى الشرف، وعاد إليها إشراقها وضحكها كما عادت إلى لعبها وتسليتها. فاستبشر والدها بهذا التحسن، كما استبشر به جميع من كانوا يقيمون في ذلك القصر الجميل، ما عدا الآنسة أوفيليا وطبيب إيفا اللذين لم ينخدعا بهذه الهدية المؤقتة الوهمية، كما كان هناك قلب آخر لا يمكن أن يصل إليه الخداع، هو قلب إيفا الصغير. استقر في ذلك القلب الطاهر إيمان نبوي بأن الجنة أصبحت قريبة منها، فكان قلبها الصغير هادئا لهذه النبوة، وادعا لطيفا كسكون الخريف لا يزعجه في تفكيره وأحاسيسه سوى مصير أولئك الذين أحبهم ويحبونه حبا جما. لقد كانت إيفا شديدة الحزن لفراق والدها وأمها وخدمها الأوفياء أكثر مما كانت شديدة الحزن على مفارقتها هذه الحياة. وذات يوم صعدت إيفا درجات السلم المؤدي إلى الشرفة لتمثل بين يدي أبيها، وكان في ذلك ساعة من ساعات النهار المتأخرة، وكانت أشعة الشمس الذهبية تطفر أكليل من المجد وراءها وهي ترتقي الدرجة بردائها الأبيض وشعرها الذهبي. وقد لمعت عيناها ببريق غريب بتأثير من الحمى البطيئة المنبثة في عروقها، وقد استدعى سانت كلير ابنته ليقدم لها تمثالا صغيرا كان قد اشتراه لها، ولكنه ذعر عندما شاهدها تتقدم نحوه، فقد أثار مظهرها في نفسه ألما دفينا. كيف يكون هذا الجمال الباهر الصارخ عرضة لأنياب المرض؟ وعند وصولها إليه طوقها بذراعيه وكاد ينسى الغرض الذي طلبها من أجله. قال: إيفا عزيزتي، أنت أحسن حالا اليوم، أليس كذلك؟ فقالت إيفا في عزم طارئ: بابا، لدي أشياء كثيرة أحب أن أقولها لك قبل أن يزداد ضعفي. وارتعد سانت كلير عندما رأى ابنته تجلس في حضنه، ثم أسندت رأسها إلى صدره وقالت: لا فائدة من كتمان الحقيقة بعد اليوم يا بابا، فقد اقترب الوقت الذي سأودعكم فيه، إني ذاهب عنكم ولن أعود إليكم من جديد. وأجهشت بالبكاء، فقال سانت كلير وهو يرتجف ولكنه تصنع السرور: لا لا يا عزيزتي إيفا، هدئي أعصابك ولا تسمحي لمثل هذه الأفكار السوداء أن تسيطر عليك، انظري لقد اشتريت لك تمثالا صغيرا. قالت إيفا: لا تخدع نفسك يا بابا. وأخذت التمثال ووضعته جانبا، ثم استدرجت تقول: إن حالي اليوم أفضل مما كنت عليه سابقا، إني أعرف هذا جيدا وأعرف أني راحلة عنكم بعد قليل. كن واثقا يا أبي أني لست عصبية ولست جزعة، ولولا مفارقتك ومفارقة أصدقائي لكنت في منتهى السعادة، أريد أن أذهب، أنا مشتاقة إلى الذهاب. قال سانت كلير: أنت حزينة النفس يا إيفا، وإن مشهدك على هذا الوضع يوقع الرعب في قلبي، هل يحزنك شيء خاص يا إيفا؟ قالت: نعم، هذا ما أعنيه بالضبط، ولعل ما يحزنني هو ما يجري كل يوم في بلادي، إني أتألم لمصير هؤلاء البائسين الذين يحبونني كل هذا الحب والذين يحتفون بي كل هذا الاحتفاء ويحسنون إلي، كما أتمنى يا بابا لو يصبحون كلهم أحرارا. قال سانت كلير: ولكن ألا تظنين يا إيفا أننا نعاملهم هنا أحسن معاملة؟ قالت: حقا يا بابا، ولكن ماذا يصيب أولئك المخلوقات من الذل لو حدث لك شيء لا قدر الله، فالأناس الطيبون أمثالك نادرون جدا. عمي ألفريد وابنه وكذلك أمي ليسوا مثلك رأفة وحنانا. ثم فكر في أولئك الذين كانوا يمتلكون برون مسكينة، فما أفظع الآلام التي يرتكبها البشر. قالت إيفا ذلك وارتعشت أوصالها، فقال سانت كلير: أنت حساسة أكثر من اللازم يا طفلتي العزيزة، وإني آسف لسماحي لك بالاستماع إلى هذه القصص المثيرة. قالت: هذا ما يزعجني حقا وما يقلقني يا والدي، إنك تحب أن أحيا سعيدة ولا أشعر بألم ما، وأن لا أسمع أي قصة مثيرة ومؤثرة، في حين أن الآخرين ليس لديهم سوى الآلام والهموم يتجرعونها طوال حياتهم، وهذا منتهى الأنانية يا بابا، علي أن أعرف حقيقة هذه الأمور وأن أحسها، إن هذه المظالم تفطر قلبي أسى، وكثيرا ما خطر في بالي أن أسعى لتحرير العبيد. بابا، أليس من وسيلة لتحرير هؤلاء المنكودي الحظ جميعهم دفعة واحدة؟ قال سانت كلير: هذه قضية صعبة الحل يا حبيبتي، وليس من شك في أن استعباد الناس عادة اجتماعية سيئة جدا، وهناك كثير من الناس يؤمنون بمثل ما تؤمنين، وأنا أحد أولئك الضاجين من الرق، وكم أتمنى من صميم قلبي أن لا يكون على أرضنا رقيق واحد، ولكن لا أعرف ما علي أن أفعله للتخلص من هذه المذلة البشرية. قالت إيفا: إنك رجل نبيل وطيب القلب يا بابا، ألا يكون بوسعك أن تتجول في طول البلاد وعرضها وحاول أن يقنع الناس برفع الظلم عن تلك الطبقة البائسة. أعتقد جازمة أنك ستفكر بهذا بعد أن أغيب عن هذه الدنيا، ولسوف تفعل شيئا من هذا القبيل حتى بعد موتي. كم كنت أتمنى لو يتسنى لي القيام بهذا العمل الشريف بنفسي، ولكن الحياة لن تتيح لي ذلك. فأجابها سانت كلير بصوت تخنقه العبارات: ماذا تقولين يا إيفا؟ عندما تموتين؟ أرجوك يا فتاتي بألا تتكلمي هكذا، فأنت كل ما أعطاني الله في الوجود. قالت إيفا، وكانت برو لا تملك في الوجود إلا طفلها، ومع ذلك فقد قدر لها أن تسمعه يبكي وينتحب من دون أن تقوى على مساعدته. ثق يا بابا أن أولئك المساكين البائسين يحبون أولادهم بقدر ما تحبني أنت. أرجوك أن تصنع شيئا لإنقاذهم. وما من المسكينة تحب أولادها أيضا، ومن الفظيع حقا يا بابا أن تقع هذه الأشياء تحت سمعنا وبصرنا ثم لا نحرك ساكنا لإزالتها. قال سانت كلير، كفى كفى يا حبيبتي، فأنت تزعجين نفسك بأمور غريبة عنك. هيا عديني بألا تفكري ولا تتحدثي عن الموت، وسأفعل من أجلك ما ترغبين أن تفعليه أنت. قالت إيفا، عدني يا والدي بأن يتمتع توم بكامل حريته قبله. قالت ذلك ثم سكتت لحظة لتردف بصوت متردد، أن أكون قد غادرت هذا العالم. قال سانت كلير، أجل يا عزيزتي، سوف أعمل كل شيء، كل ما تطلبين أن أعمله. وهنا وضعت الطفلة خدها الملتهب على خد والدها وقالت، بابا حبيبي، جل ما أتمنى لو نذهب كلانا معا. فسألها سانت كلير، إلى أين يا عزيزتي؟ قالت، إلى حيث يوجد الله، إنه لموطن جميل آمن، ألا تريد أن تذهب إلى هناك يا بابا؟ وشدها سانت كلير إلى صدره، ولكنه ظل صامتا. فقالت الطفلة بلهجة واثقة، سوف تأتي إلي يا بابا. قال، سوف ألحق بك يا بابا ولن أنساك. الفصل 18، الموت. احتفت أمارات الصحة الخادعة التي بدت على محيا إيفا في الأيام الأخيرة، وآذنت الشمس بالمغيب، فصارت خطواتها تسير من دون صوت حتى في الشرفة، وكانت تقضي معظم أوقاتها على كنبة صغيرة قرب النافذة المفتوحة المطلة على البحيرة، وقد كانت عيناها دائما مسمرتين على مياه البحيرة المائجة. وفي ذات يوم قالت إيفا لأمها، ماما، أريد أن أقص بعض الخصل من شعري. فسألتها ماري، ولم ذلك؟ قالت، أريد يا أماه أن أهدي أصدقائي بعض خصل من شعري، وإني أفضل أن أهديهم إياها بنفسي ما دمت قادرة على أن أفعل ذلك، فهل لك أن تكلفي عمتي الأنسة أوفيليا بأن تقص لي تلك الخصل؟ ومن دون أي تردد نادت ماري الأنسة أوفيليا الموجودة في الغرفة المجاورة، ولم تكد تدخل الغرفة حتى نهضت إيفا قليلا وأرخت جدائل شعرها المسدول الذهبي وقالت بلهجة ممازحة، تعالي يا عمتي وجزي صوف هذا الكبش. فقال سانت كلير وهو يدخل عليهن حاملا إلى إيفا بعض الفاكهة، ماذا؟ فقالت إيفا، لا تجزع يا بابا، فقد طلبت من عمتي أن تجز بعض خصل شعري، فهو كثيف جدا وطويل، وإنه لا ينفخ في رأسي حرارة قوية، وفوق هذا فإني أريد أن أوزع خصل شعري على أصدقائي الذين يحبونني وأحبهم. وتقدمت الآنسة أوفيليا وبيدها المقص، فقال الأب، انتبهي، احذري أن تفسدي جمال شعرها، قصي من الداخل لكي لا يبدو أثر القص، إن شعر إيفا هو موضوع فخري واعتزازي. فقالت إيفا في جرس حزين، آه يا بابا. قال، أجل، أريد أن يظل شعرك جميلا لأني أنوي اصطحابك قريبا إلى مزارع عمك، وهناك تريني ابن عمك هنريك. قالت إيفا، لا يا بابا، لن أرافقك إلى هناك، وإني راحلة إلى بلد أفضل منه. صدقني يا بابا، ألا تقر معي بأني أزداد اقترابا من الموت يوما بعد يوم؟ فقال الأب، لماذا تصرين على ضرورة إقناعي بهذا الأمر الرهيب الذي قد لا يصيبك يا إيفا؟ قالت، لأنه صحيح يا بابا، ولعلك إذا صدقته الآن تستطيع أن تنظر إليه فيما بعد بعين راضية كما أنظر إليه أنا الآن. وأطبق سانت كلير شفتيه من شدة الحزن، ووقف جامدا دهشا من رؤية عناقيد الشعر الذهبية الجميلة التي تقص من رأس إيفا وتوضع باعتناء في حضنها خصلة خصلة. فكانت الفتاة تداعب بأناملها تلك الخصل التي تمثلها وتتأملها مليا، ثم تلفها حول أناملها النحيلة وتنظر بين الفينة والفينة نظرة يائسة إلى وجه أبيها الجامد. وأخيرا أومأت إيفا بيدها إلى سانت كلير، فتقدم وجلس بجانبها فقالت: اعلم يا بابا أن قواي تنحل وتهن يوما إثر يوم، وإني واثقة بأني راحلة، لذا فإني أريد أن أحدثك ببضعة أمور تراود فكري. إنك ترفض أن أفوه بكلمة عن هذا الموضوع، ولكني آسفة لأن أقوله لك مضطرنة، فإن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، فأرجو أن تصغي إلي الآن وتعمل بما أقوله لك. قال: إني أسمع لك يا بنيتي. قال سانت كلير ذلك وحجب عينيه بإحدى يديه وتناول يد إيفا بالأخرى. قالت: أريد أن تدعو جميع من يعيشون بهذا المنزل إلى هنا، فلدي ما أقوله لهم أمامك. فقال سانت كلير بصبر: حسنا يا إيفا. وواجهت الآنسة أوفيليا رسولا إلى القوم يدعوهم للحضور، وبعد لحظة كان الخدم جميعهم قد اجتمعوا في الغرفة، وكانت إيفا مستلقية على وسائدها، وكان شعرها المقصوص يتدلى حرا حول وجهها، وكان خدها القرمزيان لا ينسجمان مع شدة بياض بشرتها ورقة جسدها، وكانت عيناها الواسعتان عالقتين في كل من دخل الغرفة. وقد أصابت الأرقاء موجة من الحزن فجائية، فقد أثر فيهم وجه إيفا الملائكي المصفر وخصل الشعر الطويل المقصوص الموضوع إلى جانبها، كما أثار كوامن نفوسهم منظر الأب الحزين الذي أشاح بوجهه عنهم وتنهدات الأم المحروقة. إن كل ذلك حرك عواطف أولئك البائسين المتحدرين من شعب شديد الانفعال رقيق الإحساس، فصاروا ينظرون إلى بعضهم البعض، وأخذوا يطلقون من أفواههم آهات وزفرات حارة، وهزوا رؤوسهم السوداء، وساد الغرفة صمت عميق كالصمت الذي يسود الجنازة. وأخيرا فتحت إيفا فاها مخاطبة الجميع، وقد حجبت أكثر الإماء وجوههن بأكمامهن ليخفين دموع عيونهن، فقالت: أهلا بكم يا أصدقائي، لقد طلبت مقابلتكم يا أعزائي لأني أحبكم وأحبكم جميعا بمكانة أبي، ولدي ما أسره إليكم لكي تذكروني دائما. أنا على وشك أن أرحل عنكم إلى الدار الآخرة، ولن تمضي بضعة أسابيع على بقائي معكم إذ تفتقدونني فلا تجدونني بينكم. وهنا سرت في الجميع موجة من النحيب والبكاء والتنهد، وأخذت النساء يندبن فتوتها الزاهرة كما أخذ الرجال يعدون فضائلها. فضاع في هذه الموجة المحزنة صوت الطفلة الضعيف، فتوقفت لحظة عن الكلام، ثم عادت إليه بلهجة تفاؤلية وضعت حدا لبكاء الجميع وقالت: إذا كنتم تحبونني حقا فأرجو ألا تقاطعوني، بل اسمعوا ما أقول. طلبتكم لأحدثكم عما تحتاج إليه نفوسكم لخلاصها، فإني أخشى أن يكون أكثركم لا يهتمون بالآخرة ولا يفكرون إلا في هذا العالم. من أجل هذا أريد منكم أن تعرفوا أن هناك عالما هو أجمل من الأرض، عالما يقيم فيه الله مملكته. إني راحل إلى هناك، وفي استطاعتكم أن تذهبوا إلى حيث أذهب أيضا، هو لكم بقدر ما هو لي، هو لجميع العالم، ولكن عليكم لكي تتمكنوا من دخول ذلك العالم أن تعيشوا حياة جد وتأمل وتفكير، ويجب أن تذكروا أن في وسعكم جميعا لو أردتم أن تصبحوا ملائكة وتبقوا ملائكة إلى الأبد. ومن كان مؤمنا حقيقيا فإن الله سوف يساعده، وعلى هذا المؤمن أن يصلي دائما ويقرأ الكتاب المقدس دائما. وذهبت الطفلة في حديثها متمهلة، ثم تطلعت إليهم بحنو وحب وقالت بصوت حزين ضعيف: آه يا أحبائي، ولكنكم لا تعرفون القراءة، مساكين أنتم. وهنا خبأت وجهها في الوسادة وانتحبت، في حين أطلق أولئك الذين وجهت إليهم الخطاب زفرات مكبوتة وقد كانوا راكعين على الأرض. قالت: لا بأس. قال ذلك ورفعت رأسها مرسلة ابتسامة مشرقة من خلال دموعها، ثم قالت: لقد صليت من أجلكم، وأنا واثقة بأن الله يساعدكم حتى ولو كنتم لا تستطيعون القراءة. حاولوا جميعا أن تعملوا أفضل ما تستطيعون عمله، صلوا كل يوم، اسألوه أن يساعدكم، واستمعوا إلى تلاوة الكتاب المقدس ما وجدتم إلى ذلك سبيلا. وأعتقد أنني سوف أراكم في السماء فيما بعد. وقال توم ومامي وغيرهما من المتقدمين بالسن آمين، في حين استرسل نفر من العبيد الصغار بالانتحاب وقد خفضوا رؤوسهم فوق ركبهم كي لا يؤلموا ببكائهم الفتاة المريضة. وقالت إيفا: أنا أعرف أنكم جميعا تحبونني، وإنني أود أن أعطيكم شيئا تذكرونني به إذا ما نظرتم إليه. سوف أعطي كل منكم خصلة من شعري فاذكروني في المستقبل. وتجمع الأرقاء كلهم حول الفتاة الصغيرة ودموعهم تغسل وجناتهم وزفراتهم تتصعد من صدورهم، وأخذوا يتناولون من يديها آخر أثر من أثار من تحبهم ويحبونها، ثم ركعوا على الأرض وأخذوا يبتهلون ويصلون وقبلوا ذيل ردائها، في حين أرسل الكبار كلمات الولاء والحب ممزوجة بالأدعية والابتهالات على طريقة العبيد العاطفية الجياشة الشعور. كانت الأنسة أوفيليا تراقب هذا المشهد المؤثر دون أن تجهل أثره السيء في صحة الفتاة المريضة، فكانت تشير إلى من يأخذون نصيبهم من خصر الشعر أن ينصرفوا من الغرفة حالا. وما هي إلا لحظات حتى كان الأرقاء كلهم قد خرجوا ولم يبقى في الغرفة غير توم ومامي. والتفتت إيفا إلى توم وقالت: والآن إليك أيها العم توم، هذه الخصلة الجميلة. أنا سعيدة أيها العم توم، ولسوف أراك في السماء بين أحضان الملائكة والقديسين، وأرى مامي أيضا، مامي العزيزة الطيبة. وألقت ذراعها حول الأم العجوز الوفية، فقالت المرأة البائسة: آه إن أيتها الآنسة الحبيبة، لست أدري كيف أقوى على العيش بعدك. وأبعدت الآنسة أوفيليا برفق ودعة كلا من مامي وتوم خارج الغرفة بحجة أن الخدم جميعهم قد خرجوا، لكنها لم تكن تلتفت حولها حتى رأت توبسي واقفة هناك وكأنها حجر أسود، فصرخت في وجهها: من أين نبعتي؟ فقالت توبسي: كنت هنا. وكفكفت دموعها ثم خاطبت إيفا قائلة: آهن يا آنسة إيفا، لقد كنت دائما جارية شريرة، ولكن ألا تريدين أن تعطيني أنا خصلة من شعرك أيضا؟ قالت إيفا: طبعا يا توبسي، طبعا إني أحبك، أحبك لأنه لم يكن لك يوما أب أو أم أو أصدقاء، أحبك لأنك فتاة فقيرة مضطهدة، وأعطيك هذه الخصلة من شعري، وكلما نظرت إليها أريد منك أن تعملي جهدك لتكوني فتاة طيبة. قالت توبسي: آهن يا سيدتي، سأحاول، ولكن من الصعب جدا أن يكون الإنسان طيبا. وخبأت توبسي عينيها الدامعتين بطرف ثوبها، وفيما كانت أوفيليا تسوقها إلى خارج الغرفة أخفت الخصلة في صدرها. عندئذ أوصدت الآنسة أوفيليا باب الغرفة وهي تكفكف دموعها وقد استبد بها الفزع لهذا الموقف المثير. لم يبق من شك في أن النهاية أمست وشيكة الوقوع، ولم يعد في وسع الآمل مهما كان متفائلا أن يتعامى عن رؤية الحقيقة المفجعة. وأكثر العم توم من التردد إلى غرفة إيفا، إذ أخذت الطفلة تشكو هواجس عصبية كانت تأنس لمن يحملها بين يديه، إذ تجد في ذلك منفرجا وارتياحا. وكان توم يشعر بأعظم سعادة تغمر قلبه عندما يحمل هيكل الفتاة الصغير مستريحة على وسادة بين ذراعيه ويطوف بها في أرجاء الغرفة والمنزل، حتى إذا هبت النسائم الندية من البحيرة أخذها ومشى معها أحيانا تحت أشجار البرتقال، أو جلس قربها في بعض الأماكن التي كانا يترددان إليها سابقا، وكان ينشد لها التراتيل الكنائسية القديمة المفضلة عندها. وكثيرا ما كان أبوها يعاملها بمثل هذه المعاملة الرقيقة، ولكن صحته لم تكن لتساعده على الصمود في وجه المتاعب. وكثيرا ما كانت تقول له إيفا: دع توم يحملني عوضا عنك يا بابا، مسكين توم فهو رجل طيب، وأظن أن العمل الصالح يدخل السرور إلى قلبه الكبير، وهو يحب أن يفعل شيئا من أجلي وليس بوسعه أن يفعل غير هذا. ثم تقول أحيانا: لا تحزن يا بابا، فباستطاعتك أنت أن تقرأ لي الكتاب المقدس وأن تسهر على راحتي ليلا كما أنك كل شيء لي. ولكن توم لا يستطيع إلا أن ينشد لي ويحملني على ذراعيه، وهو بهذا أقدر منك وأكثر نشاطا وقوة. وكانت إيفا تصارح توم بكل ما كان يراودها من خواطر مزعجة وأحاسيس قاتلة، فتطلعه بتفصيل على تلك الإيحاءات والعلاقات الغريبة التي تزور الروح حين تبدأ الحياة بالكسوف وقبل أن يفارق العين نور الحياة إلى الأبد. وكان توم قد اعتاد السهر في الأيام الأخيرة في غرفته، وكان يستلقي طوال الليل على الشرطة الخارجية ليكون على أتم استعداد للنهوض عند أول منادات تطرق أذنيه من فم الفتاة المريضة. وفي ذات يوم قالت له الآنسة أوفيليا: ما الذي يدعوك أيها العم توم إلى أن تنام في أي مكان شأن الكلاب؟ لقد حسبتك إنسانا متمدنا وأنك تحب النوم في الفراش المنظم كالمسيحيين. فأجابها بصوت منخفض: إني كذلك يا آنسة فيلي، إني كذلك، ولكن الآن. قالت: حسنا، ما يخيفك الآن؟ قال: يجب ألا تتكلمي بصوت عال لكي لا يسمع سيدي سانت كلير. ولكن يا آنسة فيلي، أنت تعلمين أنه يجب أن يكون هناك دائما من ينتظر العروس. قالت: ماذا تعني يا توم؟ قال: أنت تعرفين قول الكتاب المقدس: وفي منتصف الليل خرجت صيحة قائلة: هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. وهذا ما أتوقعه كل ليلة يا أنسة فيلي، ويتعين علي أن أسمع النداء. قالت: ولكن ما الذي يجعلك تفكر هذا التفكير؟ قال: ذلك ما توحيه إلي الأنسة إيفا، فهي تحدثني بأن الله يوجه إرادته إلينا بواسطة الروح، لذلك يجب أن أكون دائما متيقظا حتى إذا ذهبت طفلتنا المباركة إلى ملكوت السماوات وفتح لها باب الجنة وحلت عيني بذلك المنظر الملائكي الرهيب. قالت: هل قالت لك الآنسة إيفا أنها شعرت بضعف غير عادي هذه الليلة؟ قال: لا، ولكنها قالت هذا الصباح إنها تقترب من النهاية أكثر فأكثر. إنهم هم الذين يخبرونها بذلك يا آنسة فيلي، إنهم الملائكة. ولقد دار هذا الحديث بين توم وأوفيليا فيما بين الساعة 10 و11 من ذلك المساء، وكانت إيفا مرحة طروبا على غير عادتها بعد ظهر ذلك اليوم، وكان صوتها طبيعيا جدا، وبدت لأبيها حين نظر إليها ذلك المساء أفضل حالا مما كانت عليه في أي يوم مضى منذ وفاها الداء الخبيث، فقبلها وقال مخاطبا الأنسة أوفيليا: نستطيع أن نبقيها معنا على كل حال، فإن صحتها أحسن بكثير مما كانت عليه سابقا. ثم أوى إلى فراشه وفي صدره فؤاد هادئ لم يحتفظ بمثله في صدره منذ أسابيع. ولكن ما إن انتصف الليل في تلك الساعة الغريبة التي يرق فيها الحجاب ما بين الحاضر والماضي والمستقبل، حتى جاء الرسول، ودوى في الغرفة صوت إنسان يجري مسرعا بادئ الأمر، وكان هذا الشخص هو الآنسة أوفيليا التي قررت ألا تنام طوال الليل لتتفقد حال المريضة في تلك الساعة المتأخرة. وفي لمح البصر فتح الباب الخارجي واندفع منه توم إلى الغرفة، وقالت أوفيليا لتوم: اذهب إلى الطبيب يا توم ولا تضيع ثانية واحدة. قالت الآنسة أوفيليا ذلك ووثبت عبر الغرفة لتفتح الحجرة التي تضم سانت كلير، وقالت: سانت كلير، أرجو أن تحضر إلي في الحال. ونهض سانت كلير لتويه وهرع إلى الغرفة وانحنى فوق إيفا التي كانت ما تزال نائمة. ما ذعتر المسكين حتى كاد يقف قلبه عن الحركة. لماذا لم يحدث أوفيليا أو لم تحدثه بكلمة؟ إننا لا نعرف جوابا لتفسير مثل هذه المواقف الحرجة إذا لم يقدر لنا ورأينا تلك الأثار أو تلك الانطباعة على وجه عزيز لنا وهو يفارق الحياة، تلك الانطباع البائسة التي تحدثك بما لا تقوى على تفسيره المجلدات، وهي تخبرك بأن المخلوق الذي تحبه لم يعد ملكك. ووقفا إلى جانب الفتاة يحدقان النظر إليها وكأن على رأسهما الطير، حتى لقد بدت تكتكة الساعة في أذانهما صارخة جدا. وبعد لحظات رجع توم بصحبة الطبيب، ولم يكد يدخل الطبيب الغرفة ويلقي نظرة سريعة على الطفلة حتى وقف جامدا مطرق الرأس ظاهر الأسى، وفي صوت كالهمس قال للأنسة أوفيليا: متى حدث هذا التغيير؟ قالت: حدث حوالي منتصف الليل. وأيقظ مجيء الطبيب أم الطفلة من نومها، فهرعت إلى ابنتها متسائلة: أوغستن، أوفيليا، ماذا حدث؟ أخبراني بربكما. فقال سانت كلير بصوت متهدش باكن: اهدئي، إنها تحتضر. سمعت ماري هذه الكلمات فسارعت إلى إيقاظ الخدم، وفي أسرع من لمح البرق استفاق سكان البيت جميعهم، فأضيئت القناديل واحتشد الجمع جزعين في الشرفة، وتطلعت الأعين من خلال الأبواب الزجاجية مستفسر عن صحة الفتاة. ولكن سانت كلير لم يسمع الضجة، وكلما كانت تثيره تلك الانطباعة انطباعت الموت على وجه النائمة الصغيرة وقال: آهن، ليتها تستطيع فقط أن تفيق وتتحدث مرة أخرى. قال ذلك وانحنى فوقها وهمس في أذنها: إيفا عزيزتي. وانفتحت عينا الطفلة الزرقاوان الواسعتان وأشرقت على وجهها الذابل ابتسامة، وحاولت أن ترفع رأسها وتتكلم. قال: هل تعرفينني يا إيفا؟ قالت: بابا عزيزي. قالت الطفلة ذلك وقد بذلت آخر ما تستطيعه من جهد، ومدت يديها تطوق بهما عنقه، وفي لمح البصر ارتخت اليدان من جديد. فرفع سانت كلير رأسه فإذا به يرى على وجهه أثار النزع الأخير، وأشار سانت كلير بوجهه في لوعة بائسة وقال: يا إلهي، إن هذا مخيف. ثم ضغط بطريقة لا شعورية على يد توم وقال باكيا: آه يا توم، إن هذا المشهد يقتلني. وضغط توم على يد سيده التي ظلت في يده وتطلع والدمع الغزير يجري على خديه الأسودين اللامعين إلى السماء حيث اعتاد أن ينظر طالبا العون والنجدة، وقال: ادعو ربك أن يعجل في إنهاء هذا البلاء، إنه يدمي قلبي ويفطر أحشائي. فصاح توم: آه شكرا لله، لقد انتهى، لقد انتهى أيها السيد، انظر إليها. ألقت الطفلة رأسها على وسائدها وراحت تلهث لهاثا شديدا وقد تألقت العينان الكبيرتان الصفيتان وجمدتا. ماذا قالت تانك العينان اللتان نجتا السماء كثيرا؟ لقد قالتا: لقد انتهت حياة الأرض وانقضى ألمها. فتحلق الجميع حولها بسكون رهيب، وقال سانت كلير برفق: إيفا. ولكنها لم تسمع، فقال والدها: إيفا، أخبرينا ماذا ترين. وطافت على وجهها ابتسامة مشرقة وقالت بصوت ضعيف: أرى الحب والبهجة والسلام. ثم أرسلت زفرة وانتقلت من الحياة إلى الموت، ومن الموت الأرضي إلى الحياة الأبدية. الفصل التاسع عشر: اللقاء القريب. لقد وري جثمان الملاك الصغير في جدث بأرض الحديقة في جو محزن عاطفي نضبت فيه دموع المحبين وتقرحت العيون. وبعد أيام قلائل عادت أسرة سانت كلير إلى المدينة، فقد كان سانت كلير الذي آذته الصدمة وهده الغم تواقا لتبديل المشهد وتغيير مجرى تفكيره الكئيب. وغادر القوم دارهم في المصيف وتركوا الضريح الصغير ورجعوا إلى قصرهم الشتوي. وهناك في نيو أورليانز كان الناس يرون سانت كلير يذرع الشوارع بخفة ورشاقة لملء الفراغ الذي أوجده في قلبه ذلك الحادث الأليم، متظاهرا بالحركة والنشاط متنقلا من مكان إلى آخر، حتى إن الذين كانوا يصادفونه في الطريق أو في المقهى لا يشعرون بأنه افتقد ابنته أو أنه حزن عليها إلا من ربطة العنق السوداء التي كانت تطوق رقبته أو من الشريط الأسود الذي يلف قبعته. فقد كانوا يشاهدونه مبتسما أبدا، وكان يتحدث ويقرأ الصحف ويستطلع الأخبار السياسية والحزبية ويشترك في القضايا التجارية، ولم يكن هناك أحد ليعتقد أن كل تلك المظاهر الكاذبة من ابتسام ونشاط ما كانت سوى قشور جوفاء تخفي في طياتها فؤادا مكلوما هو أشبه ما يكون بقبر مظلم موحش. قالت ماري ذات يوم للأنسة أوفيليا بلهجة شاكية: لقد أصبح السيد سانت كلير رجلا غريب الأطوار حقا، لقد كنت أعتقد أنه إذا ما كان يخلص لإنسان الحب فهو لابنته الحبيبة الراحلة إيفا، ولكن يبدو أنه قد نسيها بسهولة مطلقة. إني لا أقدر على أن أحمله على التحدث عنها أبدا، ولكني أصرح بأني كنت أعتقد أنه سيثر عاطفة أقوى وأخلص. فقالت الآن سوفيليا: المياه الساكنة تكون أكثر عمقا من سواها كما يقال. قالت ماري: أوه، أنا لا أؤمن بهذه السفاسف، فإذا كان عند الناس عواطف عليهم أن يظهروها ولا قيمة في إخفائها على أي حال. فقالت أوفيليا: يبدو لي أن السيد سانت كلير قد أصبح هزيلا كالخيال، فهو لا يأكل طعاما وهو لم ينسى، ولا يستطيع أحد أن ينسى المخلوق المبارك إيفا. وجرت الدموع سخية على خديها. فقالت ماري: حسنا، على كل حال إنه لم يقم لي وزنا في هذه الفاجعة، فهو لم يسمعني كلمة تعزية واحدة، وكان عليه أن يدرك أن الأم تحس بلوعة الحزن أكثر من الأب. فقالت الآنسة أوفاليا برصانة: إن القلب يدرك ما يعانيه من تباريح. قالت ماري: ذلك ما أعنيه بالضبط، فأنا على علم جيد بكل ما أحس به، وأن أحدا سواي لا يمكنه أن يدرك ما أعانيه، باستثناء إيفا التي كانت تعلم ما يعتلج في نفسي، ولكنها يا للأسف قد رحلت عني. قالت ماري ذلك وانطرحت على أريكتها وأخذت تبكي وتنتحب. كان أهم من صرف إليه سانت كلير بعد عودته إلى نيو أورليانز هو اتخاذه التدابير القانونية الضرورية لتحرير توم. وفي الوقت نفسه أخذ الوالد الثكل يلازم الرجل العجوز أكثر فأكثر ويوما بعد يوم، إذ لم يكن ثمة في الدنيا الواسعة ما يذكره بإيفا بقدر ما كان يذكره بها توم. فهو لهذا كان يحب أن يبقى إلى جانبه ليشكو إليه حزنه ويبثه بلواه، وكان يجد قربه متعة بالغة، وخاصة حين يطلو على مسامعه فصول الإنجيل والعهد القديم. وقال سانت كلير لرفيقه بعد يوم من شروعه في اتخاذ الخطوات الشكلية لإعتاقه: سوف أجعل منك رجلا حرا، فرتب حقيبتك واستعد للرحيل إلى كنتاكي. وأضاء وجه توم بنور الغبطة وهو يرفع يديه إلى السماء ويجارب الحمد لله، وقال: شكرا لك يا رب. ورأى سانت كلير الفرح يغمر وجه توم فاقفهر جبينه بعض الشيء، فقد ساءه أن يكون توم رغبا كل هذه الرغبة في فراقه، وقال بلهجة جافة: أنت لم تقضي عندنا كثير من الأوقات التعسة حتى تتعجل الذهاب على هذا النحو. قال توم: لا لا يا سيدي، ليس الذهاب هو الذي يفرح قلبي، إنما الذي يفرحني هو أنني سأصبح حرا. قال سانت كلير: ولكن ألا تظن يا توم أنك عشت بيننا حياة هي أفضل من حياة الأحرار أمثالك؟ فقال توم في عزم أكيد: لا أيها السيد، لا. قال سانت كلير: ألا تعتقد يا توم أنه ما كان يتسنى لك لو كنت حرا أن تجني من عملك ما يمكنك من أن تشتري به مثل هذه الملابس وتأكل مثل هذا المآكل التي نقدمها لك؟ قال توم: هذا صحيح يا مولاي، فقد كنت كريما نفسي معي، سخيا جدا، ولكن يا سيدي أفضل أن تكون ثيابي رثة وبيتي حقيرا وأثاثي حطاما، وأن تكون هذه الأشياء ملكي على أن أتمتع بأفضل منها وهي ملك غيري من الناس. وأعتقد أن هذا الإحساس طبيعي، ولا أخفي عنك أني سأبقى معك ما دمت تشعر بالهم والقلق. فقال سانت كلير وهو يتطلع إلى الحديقة مكلوم الفؤاد: ما دمت أشعر بالهم والقلق، ولكن هل تعتقد أن لحزني انقضاء؟ فأجاب توم: عندما يغدو سيدي سانت كلير مؤمنا بالله. فابتسم سانت كلير نصف ابتسامة وقال وهو يبتعد عن النافذة ويضع يده على كتف توم: وهل تعتزم أن تبقى فعلا حتى ينبلج فجر ذلك اليوم؟ آه يا توم، إنني لأشفق عليك حتى أبقيك قربي إلى تلك الساعة. لا، يجب أن تذهب إلى زوجتك وأولادك وتحمل حبي. ومذ غاب وجه إيفا الجميل عن نواحي البيت وملاعب الصبا، والآنسة أوفيليا تحس بفراغ قاتل في حياتها لا مجال لتعبئته. لهذا فقد انصرفت بكليتها لتعليم توبسي القراءة وفنون إدارة المنزل، وكانت تحرص على أن تلقنها مبادئ الإنجيل والتوراة في الدرجة الأولى. وأخيرا صارت توبسي سلوتها عن يأس، فأخذت تحدب عليها وترى فيها المخلوق المرسل من الله لتهديها إلى الصراط المستقيم، وتضطرها لسلوك معاريج الفضيلة. وبالطبع فإن توبسي لم تنقلب بين ليلة وضحاها إلى فتاة قديسة، ولكن موت إيفا والنصائح التي زودتها بها قبل وفاتها أحدثت تغييرا كبيرا في نفس توبسي، فقد تخلصت من بلادتها تلك التي عرفت بها، وحل محلها إحساسا وأملا وشوق لعمل الخير ونضال متواصل لإرضاء أسيادها، وكانت دائما تتوجه نحو الصدق والإخلاص في كل ما تفعل. قالت الآنسة أوفيليا ذات مرة لسانت كلير وقد كانا يتجذبان أطراف الحديث حول الطفلة توبسي ومدى ما أحرزته من نجاح وتقدم: أحب أن أوجه إليك سؤالا يا أوغستن، ستكون هذه الطفلة لي أم لك؟ فأجاب سانت كلير بدهشة: وهل نسيت أني قدمتها لك هدية؟ فقالت الآنسة أوفيليا: هذا صحيح، ولكنك لم تعطني إياها على نحو قانوني شرعي، فأنا أريد أن تكون لي هذه الفتاة شرعيا وقانونيا. قال سانت كلير: وما الذي يجعلك تطالبين بهذا يا أوفيليا؟ قالت أوفيليا: أود في النهاية أن أذهب بها إلى إحدى الولايات التي تحرم الرق لأمنحها هناك حريتها، ولكي أضمن أن جهودي الذي بذلتها في تثقيفها وتعليمها لن تذهب أدراج الرياح، فقد حاولت أن أجعل من توبسي طفلة مسيحية، ولكن ذهبت جهودي هباء ولم تجد فتيلا، وأعتقد أنه لا يمكن إدخال العقلية المسيحية إلى هؤلاء الأرقاء ما دام شبح الاسترقاق يتهددهم في كل لحظة، اللهم إذا ما كانوا خارج هذا المنزل. لذلك فإني ملزمة أن أطالبك بمنحي صكا شرعيا يسمح لي بامتلاك الفتاة وحدي. قال سانت كلير: حسنا، سوف أفعل ذلك. قال سانت كلير ذلك وأخذ يقرأ صحيفته، فقالت الآن سوفيليا: أريد أن أحصل على هذا الصك الآن. قال سانت كلير: ولما العجلة؟ قالت: من الخير أن لا تؤجل ما يمكنك أن تفعله الآن، وهي الساعة مؤاتية، فإليك ورقة وريشة وحبرا، وما عليك إلا أن تكتب الصك. وظهرت على جبين سانت كلير مسحة من الاستياء والنفور لدى هذا الطلب الملح، فهو لا يستسيغ أولئك الذين يصرون على الطلب، ويحب دوما أن يؤجل ويماطل شأن الكثيرين من رجال الأعمال. وصمت لحظة ثم قال: عجيب أمرك، ألا تثقين بكلامي؟ قالت: أريد أن يطمئن قلبي، ومن يدري، فقد يخطفك الموت وقد تنكث بالوعود، وعندئذ تساق توبسي إلى سوق المزاد على مرأى مني ومسمع أذني. وهنا تناول سانت كلير الريشة وكتب صيغة الهبة ووقعها باسمه، ثم قال وهو يقدمها إلى ابنة عمه: والآن أليس هذا سوادا على بياض يا آنسة؟ فابتسمت أوفيليا وقالت: حقا إنك شاب طيب، ولكن ألا يحتاج هذا الصك إلى من يشهد على صحته؟ قال: نعم طبعا. وفتح الباب المؤدي إلى غرفة زوجته وقال: ماري، إن ابنة عمي تطلب توقيعك على هذا الصك، فاكتبي اسمك ها هنا. وألقت ماري نظرة سريعة على الورقة وقالت: ما هذا؟ شيء مضحك، لقد حسبت ابنة عمينا أكثر صلاحا من أن تقدم على هذه الأشياء الفاسدة. وأضافت وهي توقع اسمها في أسفل الصك: ولكنها ما دامت شديدة الحرص على هذا الطلب فلن نتأخر عن التوقيع عليه. وبعد ذلك خرج سانت كلير إلى غرفة الاستقبال وتفرغ لمطالعة صحيفته التي ما تزال في يده. فلحقت به أوفيليا وجلست قربه، وبلطف سألت وهي تحرك أناملها بحبك الصوف: أوغستن، هل فكرت في أن تضمن مستقبل أرقائك في حال وفاتك لا سمح الله؟ فقال سانت كلير وهو يواصل القراءة: لا. قالت: إذن فقد يؤدي إهمالك هذا إلى إنزال أشنع المكاره بهم. وكان سانت كلير كثيرا ما يفكر في هذا الموضوع، لكنه أجاب بلا مبالاة: حسنا، أريد أن أنجز الإجراءات التي تقيهم شر هذا المصير. فتساءلت الآن سوفيليا: متى؟ قال: في يوم من الأيام. قالت: وماذا إذا حضرك الموت قبل ذلك؟ فطوى سانت كلير صحيفته وتطلع إلى ابنة عمه قائلا: ماذا دهاك يا أوفيليا؟ تراك تشاهدين على وجهي أعراض الحمى الصفراء أو غيرها حتى تستعجليني لإنجاز تلك التدابير بهذه السرعة الكلية؟ فقالت الأنسة أوفيليا: إننا نخوض معترك الموت ونحن في غمرة الحياة. وغضب سانت كلير من حديث أوفيليا فخرج إلى الشرفة ليضع حدا لحديث لم يستسغ، وبصورة آلية أخذ يردد كلمة الموت وهو منحن على حديد الشرفة حيث كان بصره يمتد إلى مياه البركة، وقد ذهب به نظره إلى زهور الدار وأشجار الحديقة وألوانها المتعددة، فرآها وكأنها قد غشيها ضباب رقيق، وأخذ يردد تلك الكلمة المبهمة الشائعة على كل لسان والتي تخيف كل مخلوق: الموت. وقال محدثا نفسه: من العجب أن يكون الموت على قيد ماع منا وننساه كليا، يكون الإنسان حيا مسرورا وغارقا في خضم الحياة، تغمر قلبه الآمال الحلوة والرغبات الكثيرة والحاجات اليومية، ثم فجأة يحرم كل هذا فلا تشرق عليه شمس اليوم التالي حتى يكون قد ابتعد عن هذه الأرض إلى الأبد. وفيما كان سانت كلير منصرفا إلى الطرف الآخر من الزمن في ذلك المساء الدافئ الجميل، رأى توم منكبا على كتابه المقدس يقرأه بإمعان، وأصابعه تشير إلى الكلمة التي يمر بها فيهمس بها في تأمل وخشوع. فأنس سانت كلير بتوم فقال له: أتريد أن أساعدك فأقرأ لك يا توم؟ ومن دون أن يسمع جوابا جلس سانت كلير قرب الرجل العجوز، فقال له توم: لو تلطف مولاي وقرأ لي، فقراءتك تفهمني الكلام المقدس بشكل أوضح وأعمق. وتناول سانت كلير الكتاب وألقى نظرة على الصفحة المفتوحة، وأخذ يتلو أحد المقاطع التي أشار إليها توم بعلامات بارزة: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع الملائكة والقديسين، حينئذ يجلس على كرسي مجده وتجتمع أمامه الشعوب كافة، فيميز بعضهم على بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. وتابع سانت كلير التلاوة بصوت يفيض حياة وعذوبة حتى وصل إلى آخر الإصحاح، ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية الآكلة، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تؤروني، وعريانا فلم تكسوني، ومريضا وسجينا فلم تعودوني وتزوروني. فيجيبه الأشرار القائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو سجينا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: لأنكم لم تفعلوا ذلك بإخوتي هؤلاء الصغار. وبدأ سانت كلير مأخوذا بهذا المقطع الأخير، فقد قرأه مرتين متواليتين متمهلا في القراءة الثانية، وكأنما كان يردد الكلمات في ذهنه، ثم قال: هل توافق يا توم أن أولئك الذين أنزل الله عليهم لعنته كانوا على ما أظن يتصرفون كما أتصرف أنا تماما؟ هل كانوا يعيشون حياة مترفة ناعمة خلت من مرارة الجوع والعري والمرض والاضطهاد؟ ولما كان كلام سانت كلير في اعتقاد توم صحيحا فقد لازم الصمت، فنهض سانت كلير وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهابا، والأفكار السوداء تتلاطم في رأسه، حتى أن توم نبهه مرتين إلى أن جرس تناول الشاي قد قرع فلم ينتبه. كان السيد سانت كلير شارد اللب، مشتت الفكر طوال ساعة تناول الشاي، ثم قصد بعد ذلك ومعه ماري والآنسة أوفيليا حجرة الاستقبال، حيث خيم على الجميع صمت تام. أما زوجته ماري فقد انبطحت على أريكة تظللها كبة من الحرير، وراحت تغط في نوم عميق. أما الآنسة أوفيليا فقد تشاغلت بحبك الصوف، في حين جلس سانت كلير إلى البيانو وأخذ يداعب مفاتيحه بخفة ورشاقة، وهو يفكر تفكيرا جرف كيانه كله. وما هي إلا لحظة حتى فتح أحد الأدراج وتناول كتابا موسيقيا قديما. صفرت الأيام أوراقه وراح يقلب صفحاته، ثم قال للآنسة أوفيليا: هو ذا واحد من كتب أمي، وهذا هو خطها، تعالي وانظري، لقد نسخته ورتبته نقلا عن قداس الموتى لموزارت. واقتربت أوفيليا وألقت نظرة على الكتاب، وقال سانت كلير: إنها قطعة تعودت أن تغنيها كثيرا، وأحسب أن في وسعي أن أسمعك إياها. وعزف لحنا فخما، وطفق ينشد تلك القطعة اللاتينية القديمة يوم القصاص. وسأل سانت كلير الآنسة أوفيليا: ما رأيك في إنسان يدعوه قلبه وتلح عليه ثقافته وتناديه حاجات وطنه إلى القيام بعمل نبيل، فيصم أذنيه دون النداء ويتعامى عنه؟ رجل يقضي سحابة عمره وهو يشاهد أنواع المظالم والمآسي تنزل ببني الإنسان، فيبقى لا مباليا حياديا، في حين كان عليه أن ينجز عملا إيجابيا لرفع الحيف عن أولئك المعذبين. فأجابت الآنسة أوفيليا: يخيل إلى أن على مثل هذا الرجل أن يتوب إلى ربه وأن يفعل ما يدفعه قلبه لعمله. قال: أنت دائما واقعية وعملية، والذي يبدو لي أن عندك نوعا من الآن التي لا تفنى والحاضرة أبدا في ذهنك. قالت: ألا تعتقد معي أن خير البر عاجله؟ قال سانت كلير: مسكينة إيفا الصغيرة، لقد أوصتني بأن أفعل من أجلها أشياء كثيرة. قالت: وما الذي تنوي أن تصنعه؟ قال: سأقوم بواجبي في خدمة المعذبين الفقراء على الأرض عندما يتيسر لي ذلك، وسأبدأ طبعا برقاء الذين لم أعمل شيئا صالحا من أجلهم بعد. أرجو أن يوفقني الله لعمل كل ما من شأنه أن يبعد الظلم عن هذه الطبقة الرقيقة كلها، ويمحو العار الذي يلطخ سمعة بلادي بين سائر الأقطار المتمدنة. فتساءلت الآنسة أوفيليا: أتعتقد أن من الممكن أن تنهض الأمة بالاستناد إلى الإرادة وحدها بعد تحرير الأرقاء؟ فقال سانت كلير: أدري ما أقول وما أفعل يا أوفيليا، فعصرنا هذا هو عصر العمل الحق للقول، وقد سرت في العالم موجة من الرحمة والإنسانية، وكثرة البطولات وأعمال الخدمة البشرية في كل مكان على هذه الأرض. ولعلك تذكرين أن النبلاء هنغاريا قد عمدوا لتحرير عبيدهم الذين يعدون بالملايين، وتحملوا الخسائر المادية الضخمة المترتبة على هذا العمل النبيل. ومن يدري، فقد يكون بين مواطنينا بعض ذوي النفوس الكبيرة الذين لا يقيسون قيمة الشرف والعدل بالدولارات. وصمت الاثنان لحظة، وعلت وجهة سانت كلير مسحة حزينة حالمة، ثم قال: لست أدري ما الذي يجعلني أفكر في أمي تفكيرا متواصلا هذا المساء، وإني لا أحس إحساسا غريبا وكأنما هي تقيم قربي. إني لا أفتأ وأفكر في أشياء كانت معتادة أن تقولها. غريب يا ربي، ما الذي يعيد إلينا ذكرى أمور ماضية حية قوية في بعض الأحيان؟ وذرع سانت كلير الغرفة بضع دقائق أخرى، ثم قال: أرى من الخير أن أقصد المدينة هذا المساء لأتقصد الأخبار، ولن أغيب إلا مدة قصيرة. وتناول قبعته ومضى، ولحق به توم إلى خارج الفناء وسأله ما إذا كان يريد أن يصطحبه. فرد عليه سانت كلير: لا يا بني، سوف أعود بعد ساعة. وجلس توم على الشرفة. كانت أمسية مقمرة جميلة، فراح يتأمل انبجاس الماء من فم البركة ثم سقوطه في ضواحينها، وكان يستمع إلى خرير الماء المضطرب، وخطر في باله نزله القديم وزوجته وأولاده، وتخيل ساعة يصبح فيها رجلا حرا فيستطيع العودة إلى أسرته متى شاء. ثم قاده تفكيره إلى ما يتوجب عليه من الجهد المتواصل والدأب الطويل لشراء زوجته وأولاده، وامتدت يده فجأة إلى عضلات ذراعيه المفتولة، وشعر بنوع من الغبطة إذ رأى أن عضلاته القوية سوف تصبح بعد قليل ملكه وملك أسرته، وفكر في سيده النبيل وفي ابنته الراحلة إيفا الطاهرة. وتغلب عليه الكرى فنام نوما عميقا، ونهض على قرعات قوية تضرب على الباب وعلى صراخ عال ينبعث من وراء الباب. فأسرع توم إلى المكان الذي تصدر منه الجلبة، فرأى جماعة من الرجال يمشون بخطوات وئيدة وهم يحملون جسما بشريا ملفوفا بعباءة وموضوعا على لوح خشبي. واستطاع توم على ضوء المصباح أن يتبين وجه الرجل المحمول على الأكتاف، فأرسل صيحة مؤلمة بائسة تجاوبت أصداؤها في أرجاء القصر كله. فتقدم الرجال إلى حجرة الاستقبال، حيث كانت الآن سأوفيليا جالسة تحوك الصوف. وخلاصة ذلك الحادث المشؤوم أن سانت كلير قد دخل إلى أحد المقاهي ليبتاع صحيفة مسائية، وفيما كان يتصفح عناوين الجريدة نشبت مشاجرة بين رجلين من رواد المقهى كانا مخمورين. فحاول سانت كلير واثنان آخران أن يفصلوا بين المشاجرين ويصلحوهما، ولكن عبثا، فقد استل أحدهما سكينة وأراد أن يضرب بها خصمه، فأصابت سانت كلير بجنبه بينما كان يسعى سانت كلير لانتزاعها من يد حاملها. ولدى وصول الجميع وهم يحملون سانت كلير جريحا، ضج المنزل بالصياح والعويل والندب والنحيب، وبكى الأرقاء ومزقوا صدورهم وألقوا بأنفسهم على الأرض وأخذوا يعولون، ولم يبق فيما بينهم أحد محتفظا برباطة جأشه وحضور ذهنه سوى توم والآنسة أوفيليا. وما ماري فقد أصيبت باضطراب هستيري عنيف، وقد طلبت أوفيليا من الرجال أن يمددوا الجريح على أريكة في حجرة الاستقبال كانت قد أعدت سريعا، فوضع الجسد الدامي عليها. كان سانت كلير فاقد الوعي بسبب كثرة الألم ونزيف الدم، ولكن الآنسة أوفيليا لجأت إلى إجراء الإسعافات الأولية، فضمدت الجرح ونظفته فثاب إلى رجده وفتح عينيه بدهشة على الجمع المحتشد حوله، وأخذت عيناه تنتقلان من مكان إلى آخر حتى استقرتا آخر الأمر على رسم أمه. ووصل الطبيب بعد قليل ففحص سانت كلير، وقد اتضح للحضور من اكفهرار سحنته بأن لا أمل في نجاة الجريح من الموت، ولكن الطبيب انصرف لتضميد الجرح بشكل أفضل، وكانت تساعده أوفيليا وتوم، بينما كان الأرقاء العديدون ينتحبون ويبكون وهم منجمعون حول أبواب الشرفة ونوافذها. وقال الطبيب: ينبغي أن نبعد جميع هؤلاء الفضوليين من هنا، علينا أن نفتش عن أي شيء يدعو لراحة الجريح واحتفاظه بالسكينة والهدوء. وفتح سانت كلير عينيه وحدق بالمخلوقات التعسة التي كانت الأنس أوفيليا والطبيب يدفعانها إلى الخارج، وقال: مساكين، وضغط على وجهه علامات توبيخ وتأنيب ذاتي مرير. ولم يستطع سانت كلير أن ينطق إلا قليلا، كان مستلقيا مغمض العينين، ولكن كان واضحا أن أفكارا مريرة كانت تراوده. وبعد برهة قصيرة وضع يده على كتف توم الذي كان راكعا إلى جانبه وقال: توم، إني أموت، صلي من أجلي. واندفع توم يبتهل ويصلي بكل قوته وروحه من أجل إنقاذ الروح المعذبة الراحلة التي كانت تنفذ إلى الوجود من خلال هاتين العينين الزرقاوين الحزينتين. كان يصلي توم صلاة حارة حقيقية تصحبها ابتهالات قوية ودموع مدرارة. وعندما انقطع توم عن الصلاة، مد سانت كلير يديه نحوه وأمسك يده وتفرس فيه مليا من دون أن ينطق ببنت شفا، ثم أغمض عينيه المتعبتين وطفق يدمدم ويهمهم أبياتا من أنشودة يوم القصاص الكنائسية، ويده ما تزال قبيضة على يد توم. وأما الكلمات التي خرجت من فمه ذلك المساء فكانت تطوف في خلايا عقله منذ زمن طويل، وكانت كلمات الترنيمة تخرج من فمه محطمة وغير مفهومة. وقال الطبيب: إنه يهدي. فقال سانت كلير في عزم: لا، فقد بلغ الطريق آخر الأمر، أجل آخر الأمر. وأنهكه جهد الكلام، ورانت على وجهه صفرة الموت ترافقها سمات طمأنينة وسلام أشبه بتلك التي تعلو وجه طفل متعب مستسلم للرقاد. وظل كذلك بضع لحظات قصيرة، ثم رفع يده وظلل بها رأسه، وقبل أن تفيض روحه فتح عينيه وظهر فيهما بريق البهجة والاعتراف بالامتنان، ثم قال: أماه، ثم أسلم الروح. الفصل العشرون: المحرومون حماية القانون. بعد انقضاء أسبوعين أو ما يقرب على وفاة سانت كلير، أقبل أدولف أحد الأرقاء الذي سحق قلبه موت سيده الكريم على توم، وقال في جزع: هل تعرف يا توم أننا سنباع كلنا في وقت قريب؟ فسأله توم: وكيف عرفت ذلك؟ قال: لقد سمعت مولاتنا ماري تحدث أحد المحامين حين كنت خلف الستائر لا يراني أحد، وقد فهمت من كلامها أنها قررت بعد أن اتصلت عدة مرات بشقيق سيدنا الراحل أن تبيع البيت وجميع الخدم ما عدا ما تملكه هي شخصيا لتتمكن بعد ذلك من العودة إلى مزرعة أبيها. ومعنى هذا أننا سنباع كلنا عما قريب في المزاد العلني يا توم. فقال توم: لتكن مشيئة الله، وطوى ذراعيه وأخذ يبكي وينتحب. قال أدولف: إن الزمن لن يجود علينا بسيد مثل الذي فقدناه، ولكني أفضل أن أباع في سوق الرقيق على أن أبقى تحت سلطة مولاتي ماري هذه. لم ينطق توم بحرف جوابا على هذا النبأ المؤلم، فقد كان قلبه يعتلج بالحزن والقلق، وبرز له طيف حريته وانطلاقه والعودة إلى منزله بعيد المنال كمن تحطم قاربه على الشاطئ فأدرك الأمن ولكنه لم يحتفظ به، أو كمن يشكو العطش فراح يعلل نفسه بما يراه أمامه ظنا أنه ماء فإذا هو سراب. ومنذ تلك اللحظة أخذ توم يودع تلك الأحلام التي كانت تمنيه بها نفسه، وشد على صدره وراح يذرف دموعا مدرارة مريرة، ثم حاول أن يصلي. وبعد ذلك رأى أن يلجأ إلى الآنسة أوفيليا التي باتت تعامله باحترام بعد وفاة إيفا، وقال لها: أرجو يا آنسة أوفيليا أن تساعديني، فقد وعدني سيدي المرحوم سانت كلير أن يمنحني حريتي، وقال إنه شرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، فهل يمكنك أن تتفضلي وتحدثي مولاتي في موضوعي هذا علها تنجز هذه المكرمة التي حال موت سيدي دون تحقيقها؟ فقالت الآنسة أوفيليا: سوف أحدثها بالأمر يا توم، وسأبذل جهدي لإقناعها. وتحاملت الآنسة أوفيليا على نفسها وقصدت غرفة ماري لتبحث معها أمر تحرير توم، فوجدتها تنتقي هي وجين نماذج من القماش الأسود الرقيق. وقالت ماري وقد وقع اختيارها على أحد النماذج: هذه جيدة، ولكن لست على يقين من أنها تصلح للبس الحداد 100%. فانبرت جين إلى الحديث في طلاقة، ولما لا؟ لقد ارتدت زوجة الجنرال ديربنتون ثوبا من هذا القماش بعد وفاة زوجها في الصيف المنصرم، ولقد كان حقا ثوبا لطيفا. وهنا التفتت ماري إلى الآنسة أوفيليا وسألتها: ما رأيك؟ فقالت الآنسة أوفيليا: إنها مسألة عرف على ما أظن، وفي استطاعتك أن تقرري أفضل مما أستطيع أنا. قالت ماري: أتريدين الحق؟ إني لا أملك ثوبا واحدا أستطيع أن ألبسه في هذه المناسبة. ولما كنت عازمة على أن أغادر المنزل في الأسبوع القادم، فقد غدا لزاما علي أن أبتاع ثوبا أسودا جديدا. قالت الآن سوفيليا: وستذهبين بهذه السرعة؟ قالت ماري: أجل، فقد كتب إلي شقيق سانت كلير وهو يعتقد مع محاميه أن علينا أن نبيع الأثاث والأرقاء في سوق المزاد على أن يبقى البيت في عهدة المحامي لبيعه. فقالت الآن سوفيليا: هناك مسألة أحب أن أحدثك بها جديا، ذلك أن أوغستن المرحوم كان قد وعد توم بأن يمنحه الحرية وشرع في اتخاذ الإجراءات الشرعية المطلوبة، فالذي أرجوه أن تعمل جهدك لإكمال هذه الخطوة النبيلة التي بدأها سانت كلير. قالت ماري: لا، إني لن أعمل شيئا من هذا القبيل، فتوم من أغلى الأرقاء عندنا وليس في استطاعتي أن أفرط به مهما كان الأمر. ولكن قولي لي بربك ما الذي يسعى وراءه من إطلاق حريته وما عساه يبغي أن يفعل، وأعتقد أن من الخير له ألف مرة أن يظل عبدا رقيقا من أن يعيش جائعا عريانا. فقالت الأنسة أوفيليا: ولكنه طواق إلى الحرية، وقد وعده سيده سانت كلير المرحوم بإعتاقه. فاستاءت ماري وقالت بجفاء: تقولين أنه طواق إلى الحرية؟ وأستطيع أن أقول لك إنهم كلهم طواقون إلى التمتع بالحرية من دون أن يعرفوا ما هي الحرية، فقد اعتادوا أن يتذمروا ويشكوا وأن يتشدقوا لامتلاك ما ليس بأيديهم. وعلى كل حال فإني أخالف مبدأ عتق العبيد مخالفة صريحة، فإذا ما ظل العبد تحت كنف سيده يبقى حسن السيرة صالح الخلق، أما إذا أتيح له ونال حريته عندئذ يتردى في مهاوي البطالة والكسل فينقطع عن العمل ويتعاطى الفحش والفجور والمخدرات، وينتهي به الحال أن يصبح مخلوقا قذرا لا نفع منه يرتجى. صدقيني فقد رأيت مئات النماذج بأم عيني، لهذا فإني أعتقد أن عتق العبد يضره ولا يخدمه. قالت أوفيليا: ولكن توم رجل مستقيم ونشيط وحسن السيرة. قالت ماري: لست بحاجة إلى من يخبرني عن حقيقتهم، فقد شاهدت مثله من الأرقاء مئات يحافظون على سلوكهم الحسن ما داموا في خدمة سيد يتعهدهم بالعناية، أما إذا نالوا حريتهم فهم ينقلبون أناسا آخرين. فقالت الآنسة أوفيليا: ولكن ألا تخشين أن يباع توم إلى سيد جديد لئيم إذا ما عرض للبيع؟ قالت ماري: هذا هراء، وإنه من قبيل الصدفة أن يقع عبد طيب القلب كتوم في يد مالك سيء الخلق، وأعتقد أن أكثر الأسياد طيبو القلب وأصحاب ضمائر حية رغم كل ما يقال عنهم ويشاع، فقد خلقت وترعرعت في الجنوب، وهناك حيث يقسو السادة على العبيد كما يقال، لم أعرف سيدا عامل أرقاؤه بغلظة. لا، لا تقلقي، فأنا مطمئنة لهذه الناحية. وهنا أدركت أوفيليا أن محدثتها لا تريد أن تلبي طلبها وأنها أخفقت في مهمتها، فاكتفت بهذا القدر من الرجاء ثم رجعت إلى توم مكسوفة حزينة النفس. ولكنها لم تشأ أن ترمي سلاحها دفعة واحدة، فقد أبت عليها كرامتها أن تكف عن مساعدة ذلك العبد الرقيق العجوز، فقامت لتوها وكتبت رسالة إلى السيد شيلبي وذكرت ما يقاسيه توم من صنوف العذاب، ورجتها أن تعمل اللازم لافتدائه. وشرعت أوفيليا بعد ذلك تستعد للعودة إلى موطنها الأول في نيو إنجلاند. الفصل 21 في سوق النخاسة. سيق العبيد الذين تركهم سانت كلير بعد موته وفيهم توم وأدولف إلى سوق بيع العبيد، ودخلوا مستودع الرقيق حيث يمكثون قليلا قبل أن يعرضوا للبيع بطريقة المزايدة العلنية. وكان توم يحمل حقيبة كبيرة ملأ بالثياب شأن معظم الأرقاء رفاقة، وهناك في المجمع الطويل وجدوا عددا غفيرا من الرجال الأرقاء المعدين للبيع على اختلاف الأعمار والأحجام، وكان هذا الجمع يلهو ويعبث وضحكاتهم تتعالى في الجو. وقال السيد سيكفيس النخاس: أهلا وسهلا، ادخلوا يا أبناء ادخلوا. ثم التفت إلى زنجي كان يرسل فكاهات نابية وضيعة تثير ضحك القوم وقال: سامبو، لا تبخل على زبائننا الجدد بنوادرك، إن أرقائي يجب أن يكونوا دائما في غاية المرح والبشر. وكان بديهيا أن يشمئز توم من صيحات القوم وضحكاتهم ومن مشاركتهم، فجلس على حقيبته مشيحا بنظره عن الجمع وسادا أذنيه عن صيحاتهم، وراح يغفو وقد أسند رأسه إلى جدار الغرفة. والمعروف أن المتاجرين بالأرقاء يبذلون جهودهم القصوى لإحاطة العبيد بجو من الطرب الصارخ، ينسون في غمرتهم وبؤسهم وشقائهم، ويلهيهم عن التفكير بمصائرهم. وتدريب الذي سلكه النخاسون في كسب رضا الأرقاء المؤقت كان من التنظيم بشكل يبعث على الدهشة، فكل زنجي يعرض للبيع في الأسواق الشمالية حتى وصوله إلى الجنوب كان يحاط بعناية فائقة واهتمام بالغ. وأكثر ما كان يهم تجار الرقيق هو أن يجعلوا من عبيدهم طوال تلك الفترة أناسا عديمي الشعور، قساط القلوب، غلاظ الكبد. فالنخاس يعد أرقاءه في فرجينيا وكنتاكي، ثم يأخذهم إلى مكان صحي يناسب مزاجهم فيه ماء غزير، فيطعمهم الأغذية المسمنة ويعلفهم علفا يوما بعد يوم. وإذا كان بعض العبيد يصابون بالهزال على الرغم من هذه العناية، يهرع التاجر آنئذ للترويح عنه بالعزف والشرب والعربدة طوال النهار، فيسمعهم موسيقى بلادهم وبآلاتهم نفسها، فيسرون ويهزجون ويرقصون على أنغام الموسيقى. وأما العبيد الذين يعصون أوامر التجار ويرفضون الأخذ بأسباب المرح والبهشة، فيعدون عناصر خطرة وتنزل بهم أصناف التعذيب والتنكيل. وبحكم هذا التدريب يرى أولئك البائسون أنفسهم مضطرين للتظاهر بالحبور والفرح طمعا في أن يشتريهم سيد شهم، أو ليتفادوا عذابا مضنيا قد يسومهم إياه النخاس إذا ما أظهر سوق المزاد أنهم بضاعة غير مرغوب بها وكاسدة. قال سامبو مخاطبا توم بلهجة قاسية صارمة بعد أن ابتعد سيفز عن المستودع: ماذا تفعل هنا أيها العبد؟ ما بالك؟ قل. قال هذا وكان سامبو عبدا أسودا فاحما ضخم الجثة نشيط الحركة يفيض كرها وخبثا. فأجابه توم بأنا سوف أباع بالمزاد العلني غدا. قال سامبو: سيباع بالمزاد العلني، اسمعوا يا أولاد هذه النكتة. وحاول سامبو أن يتحرش بأدول فصرخ هذا في وجهه: أرجوك أن تدعني وشأني. فقال سامبو: والآن أيها الأولاد انظروا إلى هذا العبد المبيض الذي تفوح منه الروائح العطرة. واقترب منه وكأنه يريد أن يشمه، فزأر أدولف بصوت عال: أقول لك ابتعد عني. ولكن سامبو استمر في تندره السمج، فما كان من أدولف إلا أن وثب عليه وراح يوسعه ضربا. وضحك الأرقاء وصاحوا صيحات الشماتة، وما هي إلا لحظة حتى كان النخاس بالباب وصرخ بهم وهو يهز صوته الطويل: ما هذا؟ أين النظام؟ وعاد كل إلى مكانه ما عدا سامبو الذي أطلع سيده على العناصر الجديدة التي دخلت إلى العنبر هي التي أحدثت الشغب. فاقترب النخاس سيفز من توم وأدولف ووزع عليهما كيلا من اللكمات والرفسات، ثم أصدر أمره للجميع بأن يحافظوا على الهدوء والسكينة، وعاد إلى حيث أتى. ذكرنا بعض ما كان يجري في مستودع الرجال حيث كان توم وأدولف، أما ما كان يجري في محجع النساء فيختلف عن هذا تماما. فقد كانت هناك مخلوقات لا عدد لهن ولا حد انبطحن على الأرض وفيهن الألوان المختلفة، أشياء من الأبنوس الصرف حتى الأبيض، وكذلك كنا يراوحن في الأعمار من الطفلة حتى الشيخ العجوز. فهذه فتاة جميلة لا يزيد عمرها عن العاشرة بيعت أمها فتراها تبكي، وليس من يكفكف دموعها الغزيرة التي ذرفتها. وتلك زنجية عجوز معروقة الجلد تنبئ ذراعاها الهزيلتان وأصابعها المعظمة عن شدة كفاحها في الحياة، فهي تنتظر أن تباع غدا كما يباع المتاع السقط بثمن زهيد أو بدراهم معدودات. وهناك امرأتان في الزاوية تمتازان عن باقي النساء البالغ عددهن 50 وأكثر الراقدات في المهجع بحسن البزة والهندام وجمال الوجه. وقد كانت إحداهن امرأة خلاسية في منتصف العقد الخامس من عمرها ترتدي شبه عمامة حمراء زاهية على رأسها وتلبس ثوبا نظيفا أنيقا، وكانت الأخرى فتاة في 15 من عمرها وهي ابنتها وهي نصف خلاسية كما يبدو من بشرتها الأكثر بياضا، ولكن ملامح الوجه متشابهة بينها وبين أمها. وكانت الأم وابنتها واسمهما سوزان وإميلين تعيشان سابقا في منزل سيدة كريمة من سيدات نيو أورليانز، فتعلمتا القراءة والكتابة ولما تاب ببعض تعاليم الدين، ولكن ابن سيدتهما الوحيد مدير العمل في ممتلكات والدته كان طائشا مبذرا، فانتهى به الأمر إلى الإفلاس، فكان لزاما عليه أن يبيع رقاقة في سوق الرقيق. وبين هؤلاء سوزان وإيميلي، وقالت البنت لأمها وهي تبكي في صمت: ماما ضعي رأسك في حضني واجهدي أن تسلمي جفونك للكرى. قالت الأم: ليست لي رغبة في النوم يا إيميلين، وكيف أستطيع أن أنام وأنا أعلم أنها قد تكون الليلة الأخيرة التي يضمنا بها سقف واحد يا حبيبتي. قالت إيميلي: آه يا ماما لا تقولي هذا، ومن يدري فلعل رجلا واحدا يبتاعنا معا. فقالت المرأة: أرجو ذلك، ولكني لا أرى ما يدعو إلى التفاؤل. قالت ابنتها: ولماذا؟ ألم يقل للرجل أننا مليحتان وأننا سنكون موضع اهتمام المشترين؟ ورجف قلب سوزان إذ تذكرت نظرات النخاس إلى ابنتها وكلماته لها، وتذكرت كيف أنه تطلع إلى يدي إيميلين ورفع شعرها الجعد، وقال بدهشة: إن ابنتك هذه سلعة من الدرجة الأولى. وقد خافت سوزان على إيميلين ابنتها، وخشيت أن تباع إلى من يسخرها لحياة الإثم والعار، كما تخاف كل امرأة متدينة على فتاتها، ولكن ما عساها تفعل، فهي على كل حال محرومة من الحماية وبعيدة على كل أمل. وقالت إيميلين: لنحاول يا ماما أن نبدو أكثر ما يمكن من النضارة والحيوية، فقد يعجب بنا سيد كريم فيشترينا معا. فقالت سوزان: أريد منك أن تسرحي شعرك غدا وتتركيه على سجيته. قالت الفتاة: ولكن ذلك يقلل من حسن مظهري وجمال شعري يا أماه. قالت الأم: هذا صحيح، ولكن إذا فعلت هذا فقد يشتريك رجل شهم لا يسعى وراء الفتنة. فقالت الفتاة: لا أفهم قصدك يا أماه. قالت الأم: أعني يا بنيتي أن العائلات العريقة في النسب والمحتد ترغب في شرائك أكثر لو بدوت زاهدة في التأنق والتبرج. لا تسأليني السبب، فأنا أعرف طباعهم أكثر منك. قالت الفتاة: حسنا يا أماه، سأفعل ما ترغبين به. قالت الأم: ولنفرض يا عزيزتي أننا افترقنا غدا أو بعد غد، وأنه قدر لكل منا أن تباع إلى سيد، فتذكري دوما ما علمتك إياه من صلاح وتقوى، وجميع ما علمتك إياه معلمتك أي مولاتنا السابقة، ولا تتركي أبدا كتابك المقدس ومجموعة الترانيم، فإذا ما كنت وفية لله فالله يكون وفيا لك. وتحت رواق كبير فخم كان رجال من مختلف الأمم يذرعون الأرض المبلطة بالرخام جيئة وذهابا، وفي كل جانب من جوانب الرواق المستدير كانت منابر منتصبة أو لنقل مراكز صنعت خصيصا ليقف عليها الدلالون وجماعاتهم. وقد بدا حتى الآن منبران أو مركزان للبيع متقابلان من البقعة المستديرة، وقد التفتت الجماهير حولها. وكانت تحيط بمنبر ثالث جماعة من التجار ينتظرون اللحظة التي يبدأ فيها بيع السلع. في هذا المركز كان يقف أرقاء سانت كلير ومعهم توم وأدولف، وهنا كانت تقف سوزان والأم وابنتها إيميلين تنتظران دورهما بحزن وانكسار. وتجمع حول الأرقاء المرموقين أناس عديدون، بعضهم كان ينوي الشراء والبعض الآخر همه تضيع الوقت والتحديق بالأرقاء. وكان التجار يتفحصون وجوه الأرقاء ويبدون آراءهم في كيفية أحوالهم الصحية، كما يتحدث تجار الخيول عن محاسن الخيل أو عيوبها عندما يكونون في سوق الخيل. قال أحد الشبان: هلو، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال هذا وهو يضرب براحة يده على كتف شاب أنيق كان يفحص أدولف مستعينا بإحدى النظارات، فرد عليه: حسنا، إني أبحث عن خادم، وقد سمعت أن رقاء سانت كلير يعرضون للبيع. فقال الشاب الأنيق: لا أنصحك بشراء أي من رقاء سانت كلير، فهم مترفون مدللون. فرد عليه: لا تخش علي، فإني لن ألبث حتى أفهمهم حقيقة مركزهم، وإن سيدهم الجديد غير سيدهم القديم، ويخيل إلي أنني سوف أشتري هذا الفتى، فشكله يعجبني. وكان توم مستغرقا في التأملات العميقة، ناظرا إلى الوجوه التي تحوم حوله، أملا في أن تقع عيناه على إنسان تأنس إليه نفسه ويرتاح إليه قلبه ليدعوه بحق مولاه. لقد شاهد رجالا عديدين كبارا وصغارا، هزلاء وضخاما، ضاحكين ومقطبين، قساة يسوقون أرقاءهم كما يسوق الإنسان البهيمة، أو يقبضون على مملوكهم كما يقبض إنسان على قطعة من الحطب ليضعها في النار أو في سلة المهملات. وأخيرا لم يجد بينهم سانت كلير. وقبيل البدء بالبيع ظهر في الجموع وعلى المركز الذي يقف عليه توم رجل قصير القامة مفتول الساعدين، كان يشك طريقهم بقوة وحزم. فتأمله توم جيدا بقميصه الرقيق وببنطاله القديم المتسخ، فهو يشبه المرابين. حتى إذا بلغ الموضع حيث يقف أرقاء سانت كلير أخذ يتفحصهم واحدا واحدا، ولم يكد توم يراه قربه حتى شعر بقشعريرة ذعر مفاجئ، إذ كان واضحا أن الرجل على قصر قامته يبدو قوي الجسم رديء الطبع. كان ذا فم ضخم كبير متسخ يمضغ لفافة التبغ ثم يبصق بعصارة التبغ بين الفينة والفينة على الأرض، وكانت يداه كبيرتين إلى درجة قصوى، ويعلو ساعديه شعر كثيف قذر، وكانت أظافره كريهة بشكل يثير التقزز في النفس. وحين وصل الرجل بفحصه إلى توم أمسكه من فكيه واضطره أن يفتح فاهه ليرى أسنانه، كما أكرهه على أن يخلع رداءه ليرى عضلاته، ثم طلب منه أن يقبل ويدبر ويقفز ويثب. وبعد ذلك سأله باختصار: أين نشأت أيها العجوز؟ فأجاب توم وهو يتطلع حوله كمن يحاول النجاة من يد هذا الشرير، وقال: في كنتاكي أيها السيد. قال الرجل: وما كان عملك؟ قال توم: كنت أعنى بمزرعة مولاي. قال الرجل: غير معقول. وتابع الرجل الغليظ سيره، ثم وقف لحظة أمام أدولف وبصق بعدها مقدارا كبيرا من عصارة التبغ على حذائه الملمع ومضى في سبيله، حتى إذا بلغ حيث كانت سوزان وابنتهما إيميلين، تمهل في الفحص ومد يده القذرة الغليظة إلى ذراع البنت وشدها نحوه، ثم مد يده إلى عنقها وجذعها ولمس ذراعها بشكل مثير، ثم تطلع إلى أسنانها، ثم دفعها إلى صدر أمها التي كانت شاحبة الوجه خوفا على ابنتها من كل شرير متكبر يعتدي عليها بنظراته أو بلمساته. وارتاعت الفتاة وأخذت تصرخ، فصرخ النخاس في وجهها: كفى أيتها الفاجرة، ليس لك أن تنتحبي، وليس المكان للصراخ، فأنت معدة للبيع والبيع قريب. وبدأ البيع فعلا، وبيع أدولف بثمن صالح للشاب الذي صمم على شرائه من قبل، وتوزع رقاء سانت كلير الآخرون بين مشترين مختلفين. وقال النخاس لتوم: والآن جاء دورك يا صاح، تقدم، ألا تسمع؟ وقف توم على المنصة وأخذ ينظر بجزع إلى الجمع المحتشد حوله، وقد بدا له أن كل شيء يمتزش في جلبة عامة غير واضحة: صراخ الدلال وصيحاته وهو يعدد مزايا السلع التي يعرضها للبيع باللغتين الفرنسية والإنجليزية، والأصوات المنبعثة من جماعة المشترين إذ كانوا يقدمون عروضهم ويطرحون أسعارهم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وما هي إلا لحظة حتى رست ضربة المطرقة الأخيرة إيذانا بأن السعر الأخير هو الذي ربح البيع، وما كاد الدلال يلفظ الكلمات الأخيرة والرقم الذي انتهى إليه السعر حتى التفت توم إلى الرجل الذي رست عليه المزايدة. وبعد أن بيع توم دفعه الدلال عن المنصة، وأمسكه الرجل الجلف القصير من كتفه ودفعه إلى زاوية بعيدة بعنف، وقال له بصوت أجش: قف هناك. ولم يفهم ما يرمي إليه هذا السيد الجديد، والمزايدة ما تزال مستمرة وباللغتين الفرنسية والإنجليزية. وسقطت المطرقة من جديد، وهذا كان معناه أن سوزان قد بيعت، وها هي تنزل عن المنصة وتقف متريثة وقد تطلعت إلى سيدها الجديد بلهفة وحرارة، وهو كهل تبدو على سيماه أمارات الاحترام والمحتد الطيب، وتنظر في الوقت نفسه إلى ابنتها التي كانت تمد يدها نحوها، وقالت للسيد الجديد: أرجوك أيها المولى، أرجوك أن تشتري ابنتي. فأجابها الرجل برقة: يسعدني أن ألبي رغبتك، ولكن أخشى ألا تمكنني أموالي من إنجاز طلبك. قال الرجل هذا الكلام ونظر بشوق أليم إلى الفتاة وهي ترتقي المنصة وتنظر إلى ما حولها خائفة مضطربة. لقد شاع دم الخجل في وجنتيها، وكانتا من قبل شاحبتين، ولمعت عيناها ببريق، فتأوهت أمها بعد أن رأت ابنتها جميلة على هذا النحو، بل كانت أجمل مما رأتها في أي يوم مضى. ولم يتأخر الدلال في العرض فأفاض في وصف محاسن الفتاة بلغة هي مزيج من الفرنسية والإنجليزية، فأخذت الأرقام تقفز قفزات سريعة جنونية. قال الرجل الشهم لأمته الجديدة: سوف أفعل أقصى ما أستطيع أن أفعله، وراح يلقي بدلوه في المزاد. وما هي إلا لحظات حتى بلغ ثمن الفتاة إيميلي حدا يعجز صاحبنا الشهم عن دفعه، فلاذ بالصمت وازداد الدلال صراخا وحماسة. ولكن المتزايدين بدأوا يتركون ساحة المزاد واحدا بعد واحد، حتى إنه لم يثبت في الميدان غير مواطن أرستقراطي قديم وصاحبنا مولى توم الجلف القصير القذر. وزايد الأرستقراطي بضعة دولارات قاصدا تخويف منافسه، ولكن خصمه القصير كان أكثر منه عنادا، ومحفظة نقوده أضخم. وما هي إلا لحظات قصيرة حتى أعلن الدلال أن المزايد رست على القصير القذر. وهكذا استولى هذا الشرس على الفتاة جسدا وروحا إلى أن تأتيها رحمة من لدن الله. وكان سيدها هذا يدعى الماستر ليجري، وكان يملك مزرعة قطن على النهر الأحمر، فانضمت إلى توم ورجلين آخرين وغاصت في بكاء مرير. الفصل 22: وراء النهر الأحمر. كان مركب صغير حقير يشق عباب النهر الأحمر، وكان توم في ذلك المركب مكبل القدمين والأصفاد في رسغيه، وكان مرميا في القسم السفلي من المركب. ولكن تلك الأصفاد والأغلال لم تكن شيئا إزاء القيود النفسية التي تشتم على فؤاده. لقد خبى نور تفاؤله، فلا أمل له في النجاة من الرق، وخبى كل نور في عينيه، فلا قمر ولا نجوم تلفت نظره. وقد أخذ يتذكر مجرى حياته، وصارت تمر به صورة ماضيه ومستقبله كما تمر به آنئذ الأشجار الباسقة الخضراء. تذكر كوخه القديم في كنتاكي وزوجته وأولاده، ثم منزل سانت كلير بطرفه وروعته، ورأس إيفا الذهبي وعينيها الشبيهتين بعيني فريسة. وتذكر سانت كلير الفخور بنفسه، الظريف الطيب القلب والكريم أبدا، وساعات الراحة الممتعة. لقد تذكر كل هذا، وأسف لأنه لن يتاح له أن يعود في ذلك مرة ثانية. ولعل من أقدر ما يتعرض له الرقيق الطيب الوادع الذي يتكيف مع الجو الذي يعيش فيه، ويكتسب تحت رعاية أسرة كريمة عريقة العادات والتقاليد والأحاسيس والمشاعر التي ينطبع بها ذلك المكان، هو أنه لا يقضي سحابة عمره في ذلك الجو، بل يزحزح من مكانه ليلقى بين أيدي أناس قصاط غلاظ لا يعرفون الشفقة ولا أثر للشعور الرقيق في قلوبهم، تماما كما تنتهي الكرسي أو الطاولة التي زينت في وقت ما قاعة الاستقبال الفخمة ثم ألقيت محطمة مشوهة في المطبخ. وما هو الفارق بين الرقيق والشيء المبتذل سوى أن الأشياء لا تحس ولا تعي، في حين أن الإنسان يعجز عن إغفال مشاعره وكبت عواطفه. كان سيد توم الجديد سايمون ليجري قد ابتاع عددا من الأرقاء يبلغ 8 في نيو أورليانز، وساقهم جميعا مكبلين بالأصفاد زوجا زوجا إلى المركب البخاري المستعد لرحلة عبر النهر الأحمر. وعند وصل رتل العبيد إلى السفينة وصارت بهم في عباب النهر، جاءهم سيدهم الجديد وعلامات القسوة على وجهه، وصار يستعرضهم واحدا واحدا، حتى إذا ألقى نظرة على توم وكان ما يزال يرتدي بذلته المخاطة من الجوخ الجيد وقميصه المنشى وحذاءه اللامع صاحبه: قف أيها العبد المنكر. ووقف توم، فصاح السيد: اخلع هذه العقدة. وفيما كان توم يحاول بيديه المصفدتين بالأغلال أن يحل عقدة رقبته، تقدم ليجري لمساعدته بأن جذبها في غلظة وعنف من عنقه ودسها في جيبه. وهنا عاد ليجري إلى حقيبة توم، وكان قد فتشها من قبل ذلك وسلب منها ما حل له، وانتزع منها بنطالا قديما وسترة بالية كان توم متعودا أن يلبسهما أثناء عمله في الإسطبل، وقال محررا يدي عبده من أصفادهما ومشيرا إلى موضع مستتير بين الصناديق: اذهب إلى هناك واخلع ثيابك هذه الحريرية والبس هذه الثياب البالية. وامتثل توم لأمر سيده ورجع بعد لحظات، وقال السيد ليجري: قلت لك اخلع نعليك. وخلع توم نعليه، فصاح به مولاه وهو يلقي إليه حذاء ضخما غليظا كان يلبسه الجميع: البس هذا. ورغم كل هذه الإهانات لم ينس توم أن يدس الكتاب المقدس الغالي على قلبه في أحد جيوبه، وقد أحسن صنعا بهذا، وذلك لأن السيد ليجري أخذ يفتش جيوب الطقم الذي نزعه عن توم بعد أن أعاد الأغلال إلى يدي العبد العجوز، ولقد عثر أثناء ذلك على منديل حريري فدسه في جيبه، كما وقع على أشياء أخرى كان توم يحملها في جيوبه إذ كانت تذكره بإيفا، ولما كانت هذه الأشياء لا ترضيه فقد قذف بها في مياه النهر. وكان توم قد نسي كتاب التراتيل فلم يخفيه كما أخفى الكتاب المقدس، وإذ وقع ذلك الكتاب في يدي السيد ليجري صاحبه: جميل، أنت تقي من غير شك، فما هو اسمك؟ هل أنت عضو في الكنيسة؟ فقال توم في عزم: أجل يا مولاي. قال السيد: حسنا، إن هذا لا يرضيني مطلقا، ولسوف أبدلك وأقتلع هذه العادة من نفسك حالا، فليس في مزرعتي مكان لزنجي يضيع وقته بالصياح والصلاة أو الغناء، فأنا منذ الآن كنيستك، مفهوم؟ وعليك أن تطيعني وتكون كما آمرك أن تكون. وفي أعماق توم كان صوت داخلي يجيب بكلمة لا، وكأنما يرددها صوت خفي. ثم طافت في مخيلته جملة كانت إيفا ترددها على مسامعه: لا تخف يا عماه، فقد افتديتك وسميتك باسمي وأصبحت منذ اليوم ملكي. ولكن السيد القاسي لم يسمع أي صوت حتما، فذاك صوت لم يقدر لأمثاله أن يسمعوه أبد الدهر، ولكنه إذا رأى هجوم توم حدق في وجهه لحظة ثم تابع طريقه. ثم وصل ليجري في تفتيشه إلى حيث كانت إيميلين تجلس مجدودة إلى امرأة أخرى بالسلاسل الحديدية، فقال لها وهو يتصنع اللطف وقد ربت على ذقنها: حسنا يا عزيزتي، حافظي على مرحك. ولم تخطئ عينه نظرات الذعر والنفور التي حدجته بها الفتاة، فصاح بها مقطبا: لا، يجب أن يكون وجهك لطيفا حين أخاطبه، هل تسمعين أيتها الوقحة؟ ثم التفت إلى المرأة الخلاسية التي شدت إيميلين إليها وصاح: وأنت أيضا يجب أن تكون أكثر مرحا وانشراحا، أفهمت؟ ثم تراجع خطوة أو خطوتين إلى الوراء وصرخ بهم: هي، انظروا إلي جميعكم، ضعوا أعينكم في عيني على شكل مستقيم. وحدقت العيون كلها في عيني سايمون الرماديتين الضربتين إلى الخضرة اللتين كانتا تقدحان شررا كالنار، ورفع قبضته الضخمة الثقيلة فإذا بها أشبه ما تكون بمطرقة حداد، وقال: والآن أترون قبضة يدي هذه؟ شاهدوها وقدروا قوتها. ووضع جمع كفيه على يد توم وتابع قائلا: أرأيتم هذه العظام الصلبة؟ حسنا، ويحسن لي أن أخبركم منذ الآن أن قبضتي لم تصبح كذا صلبة كالحديد إلا من كثرة ما حطمت من رؤوس العبيد، وإني لم أصادف بعد زنجيا يقوى على مقاومة قبضتي ويبقى حيا بعد لكمة واحدة. وقرب جمع كفيه إلى وجه توم كثيرا حتى رفت جفونه وارتد إلى الوراء مذعورا. وأمسكت النساء أنفسهن على نحو غير إرادي، وأطرقت جماعة الأرقاء كلها وعلت وجوههم أمارات الذعر والكآبة. وعندئذ انكفأ سايمون قاصدا إلى حانة السفينة للترفيه عن نفسه. قال سايمون لرجل صادف أن كان واقفا قربه حين ألقى خطبته على أرقائه: تلك هي الطريقة التي أستهل بها صلاتي مع العبيد، مذهبي أن أبدأ قويا وأن أعرفهم ما يجب عليهم أن يعرفوه أو ما قد يتعرضون له. قال الرجل: ولكن أصدقائك ممتازون على ما رأيت. فقال سايمون: حقا يا صاح، فإن توم بضاعة نادرة على ما علمت من عارفيه، وقد كلفني ثمنه غاليا جدا بالنسبة إلى سنه، وهناك أيضا تلك المرأة الصفراء الوجه، ويخيل إلي أن صحتها عليلة وقد لا تقوى على العيش أكثر من سنة أو سنتين، فأنا لست من الذين يشقون أنفسهم في مداوات الزنوج ومعالجتهم، إني أشغلهم وعندما يتعبون أبيعهم لأشتري غيرهم، تلك هي طريقتي وهي لا تكلفني تعبا كثيرا، ولا شك مطلقا أنها الطريقة الأكثر توفيرا واقتصادا في النفقات. فسأله الرجل الغريب: وكم يبقون عادة على قيد الحياة بعد أن تتعبهم؟ قال سايمون: لست أدري، فذلك رهن بنيتهم الجسدية، فأما العبيد البدينون فيبقون 6 سنوات أو 7، وأما العبيد الهزيلون فيستهلكون في 2 أو 3. الفصل 23: أماكن مظلمة. بعد زمن ليس بقصير وصلت السفينة وحمولتها ومن عليها شاطئ إحدى المدن الصغيرة. فغادر ليجري المركب ومعه جماعته وسار في اتجاه المزرعة التي استطاع ليجري أن يثري من خلالها في هذه الحقبة الأخيرة من حياته. وفي منتصف الطريق المؤدي إلى المزرعة حدج سايمون إيميلين بعينيه الشريرتين وقال لها وهو يضع كفه الغليظ على كتفها النحيل الرقيق: لا تحزني يا صغيرتي العزيزة، فها نحن قد أوشكنا أن نصل إلى المنزل. وسرى في جسم الفتاة تيار من الذعر، حاولت أن تتحاشى مداعبات ليجري السمجة بأن أخذت تلتصق برفيقتها أكثر فأكثر، تلك المرأة الخلاسية التي شد وثاقها بها وكأنها تمثل أمها حقا. وأمسك ليجري أذن الفتاة وقال: أحسب أنك لم تلبسي أقراطا في حياتك. قالت الفتاة: لا يا مولاي. قال ليجري: لا تحزني، فلدي الكثير منها، وسأقدم لك قرطا حين نبلغ المنزل شريطة أن تكوني فتاة مطواعة. لا تخافي يا فتاتي، فإني لا أرهقك بالعمل، وإنك سوف تقضين وقتا سعيدا معي وتعيشين كما تعيش السيدات في المجتمع الراقي، وكل ما أطلبه منك أن تكوني فتاة طيبة ومحبة. ووصلت أخيرا العربة التي تحمل سايمون ورقائه إلى ممر معبد، وتحيط به على الجانبين أشجار من الإزدرخت وارفة الظلال، ويمتد الممر حتى يقود إلى بيت جميل، ولكنه يحتاج إلى النظافة والترتيب. وعندما سمعت صوت عجلات العربة اندفعت 4 كلاب مخيفة لاستقبالها، وصارت تنبح نباحا غريبا وتتعلق بثياب القادمين، وتكاد تنهشهم بأنيابها لو لم يسرع لردها عنهم نفر من الأرقاء القدامى الذين جاءوا بدورهم لاستقبال سيد المزرعة. وقال ليجري وهو يداعب الكلاب في ارتياح ويوجه الكلام لتوم وصحبه: ترون بأعينكم ما نوع الهلاك الذي أعددته لكم إذا ما سولت لكم أنفسكم الفرار. لقد ربيت الكلاب على تعقب العبيد الآبقين وافتراسهم، فخذوا حذركم. والتفت إلى أحد الخدم وقال: والآن يا سامبو، كيف كانت الأمور تجري أثناء غيابي؟ قال: على غاية ما يرام يا مولاي. ثم وجه السؤال إلى عبد آخر وقال: كويمبو، هل فعلت ما قلت لك أن تفعله؟ قال كويمبو: طبعا يا مولاي، وهل يمكن أن أخالفك؟ والظاهر أن هذين الرقيقين كان من أبرز الرقيق في مزرعة ليجري، وقد رباهما على الأساليب الوحشية القاسية كما ربى على ذلك كلابه، فهما يعذبان كل عبد يخالف الأوامر من دون رحمة أو شفقة. وقال ليجري: يا سامبو، اقتد هؤلاء الرجال إلى حظيرتهم، ودونك هذه الجارية التي اشتريتها لك. وفصل ليجري المرأة الخلاسية عن إيميلين ودفعها إليه مردفا بقوله: لقد وعدتك بأن أتيك بواحدة، تذكر؟ وصاحت المرأة: رفقا بي أيها السيد، فقد تركت زوجي في نيو أورليانز. قال ليجري: وما الغريب في الأمر؟ ألا تريدين واحدا غيره؟ لا تنطقي بكلمة، أغربي عن وجهي. قال ليجري ذلك ورفع صوته في وجهها، ثم التفت إلى إيميلي وقال: أما أنت أيها السيدة فبإمكانك أن تدخلي معي إلى هنا. وما إن دخل ليجري باب المنزل حتى سمع صوت نسائي يلغظ كلاما ما بلهجة سريعة آمرة، وقد سمعه توم الذي كان يجيل النظر في الفتاة بلهفة وجزع. وسمع ليجري يجيب بغضب ذلك الصوت: من الأفضل لك أن تخرسي، فإني أفعل ما يحلو لي وأراه خليقا بي. ما عاد سكان الأكواخ المجهدون إلى مساكنهم الحقيرة إلا وقد كانت الشمس قد توارت، رجال ونساء عادوا مكدودين وهم يرتدون الأثواب الممزقة القذرة، وكان عليهم بعد كل ذلك التعب الذي أصابهم في جمع القطن وصياط النظار تستحثهم منذ الفجر حتى الغروب. كان عليهم أن يذهبوا إلى المطاحن اليدوية ليطحنوا أجرهم من الذرة ويصنعوا منها أرغفة هي كل طعامهم للعشاء. إن موسم القطن كان في أوج احتدامه، فكان يرى السيد أن جميع الأساليب مباحة لحمل الأرقاء على بذل أقصى مجهودهم في جمع القطن. وقد يقول المترفون ناعمو الأيادي: ليس في جن القطن أي جهد أو عناء، فنقول لهم: صحيح أن لمس القطن لا يضني، ولكن فليعلموا أن سقوط نقطة من الماء على الرأس شيء غير مزعج، ولكن أفظع أساليب التعذيب والتنكيل تكون في إسقاط نقط الماء على الموضع نفسه من الرأس بصورة مستمرة رتيبة. وكذلك العمل في جني القطن فقد لا يكون في حد ذاته مضيا وشاقا، ولكنه يصبح مرهقا إذا كان متلاحقا من دون أي راحة ساعة بعد ساعة في تماثل رتيب، وما يزيد صعوبة وطأة النظار على العبيد ومضايقتهم المستمرة المتشددة. ونظر توم إلى وجوه الأرقاء فلم يرى فيهم سوى وجوه مقطبة مكفهرة، ورجال قد خارت قواهم وتحطمت نفوسهم، ونساء هزيلات وقد وهنت عزيمتهن، وظلت أصوات الجواريش اليدوية تسمع حتى ساعة متأخرة من الليل، وذلك لأن عددها كان أقل بكثير من عدد الراغبين في الطحن، وكان القوي يطحن حصته ثم يأتي دور الضعيف. واقترب سامبو من المرأة الخلاسية وألقى كيسا من الذرة أمامها وقال: هي أنت، ما الاسم الذي يدعونك به؟ فقالت المرأة: لوسي. قال: حسنا لوسي، أنت مولاتي الآن، اطحني هذه الكمية من الذرة وأعدي لي عشاء منها، أسمعتي؟ فقالت المرأة في يأس حاد: لن يتاح لك أن تسميني امرأتك ولن أكون لك، فاذهب عني ولا تعكر خاطري. ورفع سامبو قدمه بالتهديد قائلا: افعلي ما أمرتك به وإلا رفستك بقدمي هذه. قالت: في استطاعتك أن تقتلني إذا شئت، وكلما أسرعت بقتلي كان ذلك أفضل لي، فإني أتمنى الموت. وكان توم جائعا من جراء التعب ورحلة النهار الطويلة في حقول القطن، وكاد يقع على الأرض من شدة الإعياء والتعب، ولقد انتظر دوره في الطحن حتى ساعة متأخرة من الليل، كما أنه ساعد امرأتين تعبتين في طحن نصيبهما من الذرة وفي خبزها على نار خامدة، ثم مضى يعد عشاءه، فشكرته العبدتان على عطفه وساعدتاه في إعداد خبزه، حتى إذا فرغ من تناول عشائه جلس يقرأ في الكتاب المقدس على ضوء النار. فتساءلت إحدى الجاريتين: ما هذا؟ فقال توم: إنه الكتاب المقدس. قالت: يا إلهي، إني لم أرى كتابا مقدسا منذ غادرت كنتاكي. فسألها توم بشوق: وهل نشأت في كنتاكي؟ قالت: نعم، وكانت نشأة طيبة، ولم أكن أتوقع أن ينتهي بي المطاف إلى هذا المكان القذر. وهنا سألت المرأة الأخرى: وما هو ذلك الكتاب على كل حال؟ فأجابتها رفيقتها: ألم تسمعي أحدا يتحدث عن الكتاب المقدس؟ لقد كنت أستمع إلى سيدتي وهي تتلو منه أجزاء متعاقبة في كنتاكي، ولكن وأسفي على ما وصلت إليه حالي، فهنا لا نسمع سوى الصخب والعربدة والأوامر. فقالت المرأة الأولى: أتلو علينا يا عم شيئا من كتابك. وتلا توم: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. فقالت المرأة: هذا كلام حسن، من الذي قال ذلك؟ فأجاب توم: إنه السيد المسيح. فقالت المرأة: ترى أين يقيم هذا السيد؟ ليت من يدلني على مكان إقامته لأذهب إليه، وقد أصبحت على ما يبدو محتاجة إلى الراحة الماسة، فقد تشقق جلدي لكثرة ما جلدني سامبو اللعين بصوته، وكذلك فإني مضطرة أن أسهر كل ليلة حتى نصف الليل لأعد عشائي، فلا أكاد أغمض عيني حتى يوقظني البوق معلنا بزوغ الفجر والقيام إلى العمل. آهن، ليتني أعرف أين يقيم هذا السيد حتى أخبره بما ألاقي. فقال توم: إنه هنا، إنه في كل مكان. قالت السيدة: لا أظنك تقنعني بذلك، إن السيد ليس هنا فلا تحاول خداعي. قالت ذلك ومضت ورفيقتها إلى كوخهما لتناما، وكذلك فعل توم.